وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كل بعد. حياكم الله وحياكم ربي جل وعلا ونحن وإياكم لكل ما يحب ويرضى إن شاء الله. الشيخ عبد الكريم الجازي يسألني حكم صلاة تحية المسجد عند الدخول. قلت له أنا على مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم على أنه مستحب ليست واجبة. أدلة في هذا كثيرة عند من قال بهذا القول، من رأى الجمعة فليصلي، ومن رأى الاستحباب فهو مخير بين فعلها وبين تركها ولا إثم عليه بإذن الله. قبل أن أبدأ في الدرس وفي القراءة الصواب أسأل عن تعريف الإمام عند أهل السنة والجماعة، من يجيب يرحل الدرس فضل قول أهل الإسلام اعتقاد بالقلب عمل الجوارح ويجيب الطاعة ويقص الناس. أحسنت الله فيك. من هو الذي يعرف الإمام بأنه بعبد من أي فرق حين تعرف الله؟ نعم أنت توشوش الجميع غلاة الموحية. نعم الجميع قصة الإمام، الجميع تكسب الإمام جهر وصفوان صلاة طلي. أحسنت الله. طيب الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما مزيدا. وبعد، الدرس الثاني عشر. قال المصنف رحمه الله: والأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم بن قريش، وقريش العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 من نبي ورسولا، و23 نبيا ورسولا نبئ بحق وأرسل المدثر. قال الشارح رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد مضى معنا الحديث في الدروس الماضية عن إيضاح الأصل الأول والثاني من الأصول الثلاثة، وموضوع هذا الدرس الأصل الثالث. والأصل الثالث يتعلق بمعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية شرعية من حيث النسب ومن حيث البلد ومن حيث ما جاء به من كتاب وسنة. يعني معرفة هذا النبي عليه الصلاة والسلام بأوصافه التي جاءت في القرآن الكريم، معرفته عليه الصلاة والسلام بأنه خاتم النبيين ولا نبي بعده، وأنه عنصر للثقلين الجن والإنس، وطاعته عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر به، وصدقه عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. وهذه المعرفة هي المعرفة النافعة، وبعد هذه المعرفة لابد من التصديق والإنعام له عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو أهم شيء في الموضوع والذي يجب أن يعتنى بمعرفته بالتفصيل. وقد بين المؤلف رحمه الله نسب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وبين أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. كما أوضح المؤلف رحمه الله بأنه صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ أي أوحي إليه صدر سورة إقرأ من بدايتها إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فطر الوحي بعد ذلك مدة، ثم بعد ذلك أمره الله تعالى بإبلاغ الأمة حيث قال يا أيها المدثر المنفذر. وهذا النداء له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي أول ما نزل صدر سورة إقرأ رجع إلى أهله وقال دثروني أي يغلط أي يغلط بالثياب لشدة ما وجد. وفي رواية زملوني فأنذر الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، وأنزل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ففي نزول صدر سورة إقرأ لم يؤمر بالبلاغ مباشرة، ولكن ليعلم شيئا من الوحي. وأما في سورة المدثر فقد أمره الله تبارك وتعالى بالإنذار والعبادة، بعثه الله بالنظارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قال الشارح رحمه الله والإنذار لغة إعلان مع التخويف، أي ينذر قومه ويخوفهم بعقوبة الله تبارك وتعالى لمن عصاه وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكبر معصية ما كان عليه كفار قريش قبل في جاهليتهم التي فيها من الفساد والضلال ما هو معلوم مما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وحفظته لنا وسائل التأريخ. فأمره الله بالنذارة في النظارة عن الشرك وعن كل رذيلة وكل جهالة، ليحث محل الشرك التوحيد، ويحث محل الرذيلة الفضيلة، ويحث محل الجهل العلم، ويحث محل قوانين الجاهلية. شرع الله المظهر في بيان الحلال والحرام وسائر الأحكام. قال المصنف رحمه الله وبلده مكة، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تظلم تستكبر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قال الشارح رحمه الله تعالى. ثم أخبر المؤلف رحمه الله أن مكة حرسها الله هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك، فبلده مكة وبلد آبائه وأجداده خير البقاع وأفضلها. وزاده الله عز وجل تشريفا وتكريما ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم منها، ومن في هذا البيت الحرام الذي كان موطنا ومكانا من آلهة متعددة. فقد ثبت أنه كان حول البيت 360 صنما، تعبد من دون الله عز وجل، حتى حفظها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فقد كان يشير إليها بعصاه ويقول: وقد جاء الحق وظهر الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقد فسر المؤلف رحمه الله صدر سورة المدثر الذي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالمدثر هو المتغطي بالثياب نتيجة الفزع الذي أصابه من نزول الوحي. وفي قوله قم فأنذر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لينذر قومه، أي يخوفهم عذاب الله إن استمروا عن الإشراك بالله. وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. وأمره بتعظيمه سبحانه بقوله: وربك فكبر، أي عظم ربك بتوحيده بما تحمل كلمة التوحيد من معنى: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذا ذكر توحيد الألوهية يقتضي ويلزم الإقرار بتوحيد الربوبية، ويتضمن أيضا إذا ذكر توحيد الربوبية عفوا يقتضي ويلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، بمعنى من أقر من كفار قريش ومن كان على شكلتهم بأن الله هو الرازق والمحيي والمميت إلى آخره، أي أنه أقر بربوبية الله، فيلزمه أن يقر بألوهية الله عز وجل، فلا يصرف شيئا من العبادة لغير الله. هذا هو المقصود من كلام العلماء، يلزم من أقر بالألوهية بالربوبية أن يقر بألوهية الله عز وجل وبأسماء الله وصفاته، فلا يعتقد بأن هناك ربا وإله لكنه مجرد عن الأسماء والصفات. واضح له؟ فالجهمية يعبدون عدما، والمشبهة يعبدون صنما، الذين يقولون صفات الله عز وجل وأسمائه تشابه صفات البشر وصفات صفات البشر، فهؤلاء يعبدون صنما والعياذ بالله، والجهمية يعبدون عدما، والأشاعرة والمعتزلة جميعا واضح لكم. فلا بد من تلازم هذه الأخرى الثلاثة معا. هذه أنواع التوحيد وتقسيمها، هذا هو الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، بل استكملها وأتى بلوازمها فهو الموحد، ومن انتقص شيئا منها فإنه نقص في التوحيد يجب أن يكمله وأن يتمه. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، أمر لأمته، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، فكل مكلف من عالم الإنس والجن فهو مأمور بتوحيد الله عز وجل الذي يتجلى في تحقيق تلك الأنواع الثلاثة ولوازمها. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، كما أمره ربه بالطهارة في قوله: وثيابك فطهر. قال المؤلف: طهر أعمالك من الشرك، وهو تسهيل الحق، غير أن الطهارة إذا أطلقت على العموم هكذا فهي تشمل الطهارتين: الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. والرجل فاحشر، الطهارة الحسية الطهارة من النجاسات حلم جمرة. نعم. والرجل فاحشر، الرجل الأصنام، وهجرها قرقها وأهلها والبراءة منها وأهلها. حاول تبين الفرق بين الكلام المصنف وكلام الشاعر. نعم. قال المصنف: الرجل فاحشر. نعم. قال الشاعر رحمه الله: الطهارة المعنوية المراد بها التطهر من دنس الشرك بنوعين: كبيره وصغيره، وشتى صوره وسائر البدع والمعاصي. إذ أن الشرك والبدع والمعاصي قرارة ووساخة للقلوب والأرواح والجوارح، ولذا نلمس معنى الدعاء المأثور بالاستسلاء وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. فالخطايا تكون ووضحا ودنسا ينوث القلوب وينوث الارواح والجوارح، ولا يتظهر من الانسان الا بفعل الطاعات، كما تشمل الطهاره النفسيه التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وامرت بها الامه، وهي طهاره الثوب وطهاره البدن وطهاره الرقعه التي تتخذ مصلى، ولا تحتمي المعنيين وتتجه اليهما، لان التطهير من دنس الشرك امر مطلوب من الدرجه الاولى، والتطهير ايضا من النجاسات والحدث ومن الخبائث على اختلاف انواعها امر مطلوب للشرع كذلك. وفصل المؤلف الرجاء بالاقدام وامر بهجمها إنه لا يتم التوحيد إلا باجتناب عبادة الأصنام والأوثان التي كان يعبدها كفار قريش، بل كفار العرب قاطبة قريش ومن يأوي إليها وغيرهم من مخلوقات الله على وجه الأرض قبل البعثة النبوية. قوله وفسر المؤلف الرجل بالأصنام وأمر بهجمها، كذلك الأوثان، لأن الوثن أعم من الصنم، وكل ما عبد من دون الله عز وجل يجب تركها وهجرها، وكذلك ترك أهلها والبراءة من أفعالهم منها ومنهم، أي أن المرأة لا بد أن يقصد بهذه الطواغيت بهذه الأوثان بهذه الأوصان الأصنام، وأن يؤمن بتوحيد الله عز وجل، وأن يعلن البراءة من هذه الأوثان الجاهلية. إلا ما كان إلا من كان على ملة إبراهيم عليه السلام فبقي عليها أو بقايا من أهل الكتاب، ولما كان إعلان البراءة من الشرك وهذه أمر مطلوب، إلا يكفيك أن تترك الشرك ولكن تترك الشرك وتتبرأ منه اي من عمله، وتتبرأ من اهله وتعلن لهم البراءه، وهذا اصل في البراءه من المعاصي على عمومها ومن العصاه. لهذا من تامل في قول الله عز وجل في سوره البقره: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. فالله جل وعلا قدم ما هنا الكفر بالطاغوت على الايمان بالله عز وجل، اي البراءه قدمها على الايمان بالله عز وجل. فعقيده الولاء والبراءه عقيده عظيمه، فلا بد من التركيز على فهمها على تطبيقها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، لان هذه العقيده الحاره فيها طرفا من الناس، منهم المميع المتخاذل المنبطح لأهل الضلال على شتى صنوفه، ومنهم الذي فهمها فهما سقيما فصار يركض بحسب هواه فأفسد أكثر مما يصلح. فلا بد من فهم تطبيق عقيدة الولاء والبراء كما فهمها العلماء الربانيون. نعم. والمعاصي على عمومها ومن العصاة سواء من أهل الشرك أو من أهل النفاق أو من أهل البدع أو من أهل كبائر الذنوب تتبرأ منهم، والبراءة كل شيء بحسبه وكل شيء يقدر بقدره. ولما كان شأن التوحيد عظيم، إذ إنه مفتاح الجنة والعاصم في الدنيا للذل والمال والعرض وفارق بين المسلمين والكفار، فالموحد هو المسلم والمشرك شركا اكبر هو الكافر. ولما كان القوم في جاهليتهم لا يعرفون من العبادات إلا الأصنام والأوثان والتبرك بها واللجوء إليها في حال الشدائد والجنود غالبا إذ قد يخلصون لله في بعض الشدائد والكروه كما قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون أما في حال الرحى فإنهم لا يقدمون ولا يؤخرون إلا بعد التمسك بأصنامهم وأوثانهم سواء كانت أشجارا أو أحجارا أو أخشابا مبعوثة أو شمسا أو قمرا أو نحو ذلك من المعبودات الباطلة التي كانت تعبد من دون الله. ولهذا صدر الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في مقاعدته لأهل الشرك في زمانه من أهل البدع الكبرى الذين كانوا يروجون للشرك وعبادة الأوثان والضريحة والغرور ونحوها، كان يقول شرك هؤلاء في زمانه أفضل من شرك الأولين. الأولين كانوا إذا ركبوا في الفلك غرق فيهم الفلك في وقت الشدة رجعوا لله عز وجل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين يدعون مخلصين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فلا يشركون بالغار إلا في وقت الرخاء، أما المشركين زمان وهم يشركون بحال الشدة والرخاء وهم في عرض البحر أو في محنة عظيمة يستطيع أن يستأنسها بالبدوي لعند روس وسيدي فلان سيدي فلان هلم جرا، وفي وقت الرخاء إذا أراد أن يجلس بدل من يقول يا الله بسم الله لم يأتي بدري أو يأتي بنوح وهذا حلق فالشدة والرخاء مع انتشار العلم دعوة الله سبحانه وتعالى مع ظهور التوحيد سنة نبوية ولا زالوا في بيتهم يحرمون منهم الله جهدها في وسط وسائل التواصل الحديث كفايسبوك ونحو والله بشكل اكثر للادارسه والحسنيين ويلتقي الشيعه والمؤتمر الصوفي في الشيشان والتنين واخوانهم في غرب ليبيا وفي مصر وفي ليبيا وفي السودان وفي امريكا عندهم نفس والآن يتغلغلون في مصاف الدولة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل لديهم أن يوفقهم بالحق وأن علم الله سبحانه وتعالى أنه لا خير فيهم أن يصدقوهم. حيث قد زين لهم الشيطان لهم حيث قد زين الشيطان لهم عبادتها كما قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ولما كان أهل شأن التوحيد وكان ذلك وصف الأمة وحالها الذي هو الاتفاق على الباطل وفي مقدمته الشرك والبدع والرذائل، قال المصنف رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. الله حسبك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ 10 سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل في مكة المكرمة وفي حال الشدائد، ونوح عليه السلام مكث ألفا إلا 50 عاما فهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل وغيره من الأنبياء، سفر الحوالي في درس الصحابية في جدة أيام دولة السعودية العزية يقول إيش يتكلمون على شرك الحضور ولا يتكلمون على شرك الخصوص، يريد الحكام الثورات التي نحن نعيشها، ويقول الحقيقة أستطيع درسها في درس قول نفسي أنبياء نوح 1050 عام محمد عليه الصلاة والسلام 10 سنين وهو يدعو في مكة سفر يقول درسها في درس قول نفسي. إذا أنت على عقيدة لا أبدا عقيدة أولئك عليهم الصلاة والسلام، المقصود هذا تثبيت العقيدة بارك الله فيك. مثل ما قال محمد مسرور ابن زين العابدين السوري الأصل الضال السوري يتكلم على كتب العقيدة يقول فيها شدة وجفاء، نصوص فيها غلظة وجفاء وشدة. الشيخ البخاري يقول هذه ردة على والعياذ بالله. والله يا هذا المرء لابد أن يعي ما الذي يخرج من فمه، فلا تخرج أي كلمة على ما تحوى، وهل تكب أو يكب الناس على مناخيره في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. وإما رجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله والآخر من سخط الله لا يؤدي لها ما تهوي به في جهنم سعيد خليفة. فمثالها أسير وقد أسلفت في نفس السابق، فإن تكلمت أثر على الله. فلا بد من ضبط العبارات ومن التقيد بأوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وبفهم سبب هذه الأمة، وكذلك بإرشاد وتوجيه العلماء الربانيين في عصره. قد كثر المتعالمون السلطشاريون الذين يقولون من خير قول البريه في بعض الاحيان، ثم بعد ذلك يتنكبون لهذا المنهج السلفي ويصبحوا معاول هدم لهذه الدعوه التي اصطفاها الله من الاولين والاخرين. نعم. قال الشافعي رحمه الله: فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو الى التوحيد الى تحقيق التوحيد، يدعوهم الى كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، لان كلمه لا اله الا الله بتحقيقها يكون العبد قد توجه بالعباده لله وحده دون سواه ونبذ تلك الاصنام والاوثان، وبتحقيق شهاده ان محمد رسول الله ايمان بالرساله وتصديق ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم وانه مرسل من عند الله في هذه المده الطويله 10 سنين قبل ان تفرض الصلاه وقبل ان تفرض اي عباده من العبادات. وما ذلك الا لاهميه شان العقيده وعلم توحيد رب العالمين الذي كلف الله تبارك وتعالى به عالم الانس والجن بعد ابي بدر قبل ان يكلفهم باي عباده اخرى. ولا شك ان اذكى العبادات بعد التوحيد هي الصلاه، هي الصلاه، ولكن تاخرت فرضيتها لاهميه شان العقيده والتوحيد وفهمها. وكان يستجيب لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم الافراد والجماعات من الرجال والصبيان والنساء والاحرار والعبيد على بطء، ولكن ما كان يستعجل. وعندما قام بدعوته الرحيمه المتواصله صابرا محتسبا حكيما ليلا جانبا كما امره ربه تبارك وتعالى ان يخاطب الخلق وأن يصبر على آلاهم وأن يتحمل كل شيء في سبيل دعوته الكريمة التي فيها انتشار لعالم الجن والإنس من موجبات الغرض إلى موجبات الرضا والجنة يرضى الله. ولما تابع رسول صلى الله عليه وسلم واستجاب لدعوته لمن أطاع الله ولمن تابع الرسول عليه الصلاة والسلام واستجاب لدعوته ولمن آمن، ولما آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يفرق من 70 رجلا وامرأة وكانوا يؤذون أشد الأذى من أولئك الأعداء، لأن هذا العدد بالنسبة للباقين على الشرك عدد ضئيل. فلما لحقهم صروف الأذى صروف من الأذى أراهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا ليقيموا شعائر الدين بدون أذى، فهاجروا إلى الحبشة لأن فيها النجاشي، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ملك لا يظلم الناس عنده. نعم. هذا هو حال هل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في بلد دعوته؟ ما تسمعون من هذه السيرة العابرة ومن الأذى الذي لحقهم عليه الصلاة والسلام لحق أصحابه رضي الله تعالى عنهم؟ فمن كان مستبعدا فتجب عليه الهجرة إلى أرض يأمن فيها ولا يجب البقاء، وأن تقر الباطل وأن توافق على الباطل وأن تتنازل عن الحق وعن جسم الحق. وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل في مسألة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إن شاء الله. نعم. إلا أنه لاحقهم كفار قريش إلى هناك حسدا وبغيا وحقدا، بغيا وحقدا على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه ليستقبلوهم لتبقى لهم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وغيرها من الأصنام والأوثان التي تعبد بالباطل وترجى. ولكن الله عز وجل رب هذه الطائفة المؤمنة ودافع عنها ربما أصابها من بلاء وجهل، فكانت الهجرة في الحبشة مرتين، وكانت الهجرة الثالثة إلى المدينة ارتفعت فيها راية الإسلام بفضل الله. التي ارتفعت فيها راية الإسلام، التي ارتفعت فيها راية الإسلام، التي ارتفعت وصلت. وكانت الهجرة الثانية إلى المدينة التي ارتفعت فيها راية الإسلام بفضل الله، ثم بجهود الأنصار والمهاجرين الذين نصروا الله ورسوله، فنصرهم الله على كل عدو من داخلهم وخارجهم. قد كانت تسمى في خبر الإسلام دار الهجرة والسنة كما ورد في توسعها هذه طيبة والمدينة النبوية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. قال الشارح رحمه الله: وبعد العشرة السنين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وصفة الإسراء والمعراج جاءت في القرآن الكريم وجاءت في صحيح السنة المظهرة. في قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه الآية مقصودة كما شفناها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجر ذات ليلة فأتته الملائكة وشقت صدره. الحجر معروف البيت هو المعروف عليه ذلك القوس، لكن الخطأ الفحش أن بعض من ينسب العلم يسميه حجر إسماعيل، وهناك من يعتقد أن إسماعيل وقبره دفنوا في هذا الجسر، يعني نحن نقف على قبره. هذا الخطأ البين من الإسرائيليات المكتوبة، بل يسمى حجر هذا ويصلى الحطيب، وهو من الكعبة، من صلى فيه لم يأذن صلى الكعبة. وهذا فتسميته بحجر إسماعيل فيها نظر كما نبه على هذا بعض أهل العلم. وهذا نعم كان في الحجر ذات ليلة فأتته الملائكة وشقت صدره من ثغرته إلى صورته واستخرجوا قلبه وعشوه حكمة وإيمانا، ثم أصي به على البراق وهي دابة تضع حافرها عند منتهى ضربها. أصي به على البراق إلى بيت المقدس، ولما وصل بيت المقدس جمع الله له رسله وأنبياءه فصلى بهم إماما. وكيفية ذلك من أمور الغيب التي لا ينبغي السؤال عن كيفيتها، وأمة الإسلام أمة تؤمن بالغيب، فصلى بهم حقيقة ليظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل والأنبياء. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ربنا رزقناهم رزقا، هذه مصالح الإيمان. أما الخوف في هذه الأشياء يدل على الله يتطلب الخير والبركة، بل ربما هذا الطريق يصادم النص في كل وجه يحرم يؤمن بها إيمان حقيقي. كيف حصل؟ لا ندري إلا بالصفة التي ذكرت في الحديث. نعم. وأعوذ به من السماء بالمرقات التي يعوذ بها الأنبياء. والحديث معلوم مشهور، وذلك أن جبريل كان يراقبه، ولما وصل إلى السماء الدنيا استفتح جبريل مما يدل على أن السماوات محروسة وأن لها أبوابا وأنها ممنوعة من خلق الله من ملائكة الكرام وغيرهم ممن جاء ذكرهم في شريعة الإسلام. فلما استفتح السماء الدنيا وسئل من معك؟ قال محمد. قالوا وقد أوحي إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا بالنبي الصالح. وهكذا كان رقيهما من سماء إلى سماء ويسلم على من فيها من الرسل والأنبياء حتى انتهى إلى السماء السابعة، وفرضت عليه الصلوات في تلك الليلة 50 صلاة. فمضى على موسى عليه السلام وقال له: ماذا فرض عليك ربك يا محمد؟ قال: 50 صلاة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف فوضع عنه 10. فكان يرجع بين موسى وبين ربه ويضع عنه 10 حتى استقرت 5 صلوات. فقال الله تبارك وتعالى: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 5 وهن 50 وهن 50 لا يبدل القول لدي، 5 بالعدد و50 بالأجر، لأن الله قال: إلا حسنة فله 10 أمثالها. وأصبح في مكة بين ظهرانيهم وظهر الخبر وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فكذبته الكفرة الكافرة حتى أتوا إلى أبي بكر وأخبروه الخبر وقالوا: أصدقه؟ فقال: كيف لا أصدقه وخبر السماء يأتيه صباح مساء؟ ولم يتلعثم ولم يتوقف ولم يقل إلا بالحق والحكمة، كما عند البخاري في القصة صحيح البخاري في باب ما جاء في قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. قال المصنف رحمه الله: وصلى في مكة 3 سنين. قال الشارح رحمه الله: ثم بعد العصر التي كانت خاصة بدعوة التوحيد ومحاربة الشرك بالله عز وجل وهو ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والأوثان، جلس النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين بعدها يصلي في مكة بعد أن بين له جبريل مواقيت الصلاة، كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى به جبريل في أول الوقت وفي آخر الوقت ما عدا المغرب، وقال له: الصلاة بين هذين الوقتين. كان عليه الصلاة والسلام يصلي الصلاة المغانية 2 حتى هاجر إلى المدينة النبوية، فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحرم كما نقل عن هذا المعطاء الغنى. وبعدها قال المصنف رحمه الله: وبعد أن أمرت الهجرة إلى المدينة، قال الشارح رحمه الله: وبعد إكمال المدة 13 سنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة النبوية، فهاجر إلى المدينة، وكان قد أتاه قبل ذلك وفد من المدينة وعدهم عند العقبة في موسم الحج، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الدين دين الإسلام وآمنوا به وصدقوا ورجعوا إلى أهلهم ينشرون دعوة الإسلام وينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وقدم عليهم بعد هذه المدة. لأن أهل مكة منعوه عليه الصلاة والسلام بأن يقيم دعوته إلى الحق. ففي شهر ربيع الأول من عام الثالث عشر عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة. نعم. وكانت الهجرة من أعظم أبواب الخير التي فتحت في نشر الإسلام، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثر عددهم وانتشروا دعاة، ونزلت آيات الجهاد لمن لم يقف في وجه الدعوة ويصد عن سبيل الله وأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ومن معه بمجاهدتهم. فعقدت الألوية والرايات وجمعت الجيوش وتمت الغزوات وكان النصر حليفا لهم وإن أدين عليهم فإنهم يصبرون ويحتسبون ذلك لأنهم المجاهدون في سبيل الله قد وعدهم الله إحدى الحسنيين إما النصر الغنيمة وإما الشهادة فكم للشهيد من الأجر العظيم. هذا هو الجهاد الشرعي الذي يحتسب فيه المجاهد الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى، لا لأجل نعرات جاهلية ولا لأجل تعصبات قومية ولا لأجل ولا لأجل شيء من الأمور التي يتناحى عليها أصحاب الدنيا والعياذ بالله، إنما الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى لنصرة هذا الدين الحق ولدعم أهل الباطل، ولا سيما ما نحن فيه هذه الأيام من مضارعة أهل الحق لكلاب أهل النار من الخوارج الحضارية الذين رغب عليه الصلاة والسلام في كتابه أيها الحضارية. نعم. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال الشارح رحمه الله: ولا يرد ذلك عن مواصلة السير في الجهاد والدعوة إلى الإسلام. فأصبحت الهجرة فريضة من الفرائض التي كلف الله سبحانه بها من أسلم وهم في ديار الكفر، بل لما الذين يتحلفون بين أرض كفار وهم قادرون على الهجرة إلى بلاد الإسلام لمهم الله تبارك وتعالى لحفظهم على أوطانهم وأموالهم، فقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولم يستثن من الذنب إلا المستضعفين بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهؤلاء قوم عظموا الله تبارك وتعالى لأنهم غير قادرين على الهجرة، إما لأنهم يخافون على أنفسهم من أئمة الكفر أو لأنهم لا قدرة لديهم توكلهم من الوصول إلى المدينة. وبقي حكم الهجرة ثابتا إلى يوم القيامة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. والهجرة في اللغة هي مأخوذة من الفجر وهو التقي، ومحلتهم وهو التقي. نعم. وديار الكفر هي التي يعبد فيها غير الله ويحكم فيها بغير شرعه، ولا يستطيع المسلم أن يقيم شعائر الإسلام فيها. هذه بلدة كفر يغزى أهلها ويجاهدون ويقاتلون حتى يكون الدين كله لله. شعائر الإسلام التي ذكرها الشيخ حتى ولا يستطيع المسلم أن يقيم شعائر الإسلام هي كذلك من صلاة الجماعة، وكذلك من الأعياد والجمعة على وجه عام شامل. وإنما قالوا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور، كالرياض الكفار التي يقيم فيها بعض الأقليات المسلمة فإنها لا تكون بلاد الإسلام. قد يكون إنسان يصلون في بلاد الغرب يؤدون الجمعات على المجرد، فلا بد من التفريق بين هذه الأمور، وستأتي تفصيلات أكثر إن شاء الله. نعم. فإنهم يجاهدون ويقاتلون حتى يكون الدين كله لله، فإذا هزموا وتغلب الجيش الإسلامي عليهم أخذوا أموالهم وسبوا نساءهم وراءهم واسترقوا رقابهم فكانوا غنيمة للمسلمين. وبلاد الإسلام هي التي يحكم فيها بشرع الله وتقام فيها شعائر الدين، وفي مقدمتها توحيد رب العالمين وقمع الشرك والمشركين، ولو حصلت فيها معاصٍ ولو وجد فيها أفراد كفار فهي بلد إسلامي ما دام الحكم فيها بشرع الله. وظهرت من المعبودات الباطلة واتبعت فيها راية التوحيد وقامت فيها شعائر الدين، وبنيت فيها بيوت الله الطاهرة، فهي بلدة الإسلام على أي حال تكون. إذا من كان في ديار الكفر وهو مسلم وجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام إلا أن يكون معذورا مما عذرهم الله من الضعفاء. فهؤلاء إذا لم يستطيعوا الهجرة فقد عذرهم الله تبارك وتعالى ووعدهم بمغفرته. أما من يستطيع الهجرة ولم تحبسه إلا مصالحه كالأموال والأولاد ووسقة الرأس والوطن فهذا محجوج قدر ونفسه. قاله إذا من كان في ديار الكفر وهو مسلم وجب عليه أن يهاجر. الهجرة من ديار الكفر إلى بلاد الإسلام هي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر، فلا يتم الإسلام أو إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما نبه على هذا العلامة ابن عثيمين. ومسألة إظهار الدين أيها الإخوة هي مسألة مهمة جدا. قال الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله كما في كتابه البدائع عند قول الله عز وجل: لا يلتقي المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إلى قول الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقاة، كما في سورة آل عمران. قالوا معلوم أن التقاة ليست بموالاة، ولكن لما نهاه عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداة الكفار والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعداوة في كل حال إلا إذا خافوا من شره، إلا إذا خافوا من شره فأباح لهم تقيا. وهذا قول الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله الذي نقله عنه العلامة عبد اللطيف في بعض رسائله قال قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المواضع التي نقلها من السيرة هذه في مجلد وحده فإنه لا يستقيم على الإنسان إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء انتهى بتصرف من رسالة الشيخ إسحاق ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وهذا أيضا قول العلامة سليمان بن سليمان عليه رحمة الله كما في رسالته من هاج أهل الحق والاتباع هذه رسالة عجيبة يا طارق العلم وقد حققها الشيخ العلامة الشافعي عبد السلام آل عبد الحليم البرجس عليه رحمة الله هذا شاب صغير توفي في 37 من عمره تقريبا لكنه علامة لأنه أثنى الركب بين يدي العلماء ويشهدون له بالعلم وهو في صغر سنه لكن أثنى الركب بين قوسين حيث قال إظهار الدين عندهم هو التصريح لأعداء الله اسمعوا بالسحمان ما لا يقول هو التصريح لأعداء الله بالكفر ومبادئ أعداء الله عز وجل بالعداوة والبغضاء كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة الآية وهو قول العلامة أيضا حمد بن عتيق وقد قال الشيخ إسحاق المتقدم والحاصل أن إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة يا من تعيشون في بلاد الكفر قال إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة هو الامتياز عن عباد الأوثان التمايز بإظهار المعتقد والتصريح بما هو عليه والبعد عن الشرك ووسائله كما في الدور الثانية في المجلد الثاني عشر في صفحة 412 إلى 418 هذا هو معنى إظهار الدين وسيأتي التفصيل في مسألة السفر إلى بلاد الكفار نعم شيخ فهذا محجوج قصر نفسه ولا ينتظر إلا ما قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم الآية وهذا توفيق من الملائكة بأمر الله لهذا الصنف الذين يستطيعون أن يخرجوا من ديار الكفر ولكنهم لم يخرجوا إيثارا من عاجلة على الآجلة وهنا مسائل تتعلق بهذا البحثنا تحريم السفر إلى بلاد أهل الكفر بدون حاجة ملزمة واختيار مكر فيها كذلك وزيادة في الشر عندما يختار الإنسان بلاد الكفر وبجانب ذلك يقعر ببلاد المسلمين هذا أجهل الناس وأبعد الناس عن معرفة الحق وكأنه أعمى ما تبين له سبيل الحق من سبل الباطل فالفرار إنما يكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مهما كان حالها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر مجامعة المشركين والركون إليهم والسكنى معهم اللهم إلا من أنجأته ضرورة من الضرورات وحاجة من الحاجات التي لا تقضى إلا من ديار الكافرين وكل ضرورة وحاجة تقدر بقدرها يشير إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند أصحاب السنن وغيرهم وحسنه جماعة من أهل العلم أنا غريب ممن يعيش بين ظهرين بين ظهرين المشركين ولا تتراءى نارهما المشرك والكافر وسيأتي التفصيل في هذا أما من ذهب يدعو إلى الإسلام وقد تحصل بعلوم الشرعية والأسباب التي تحول بينه وبين الوقوع في الخطيئة أو الانحراف في مبادئ القوم فيكون هذا مثله كمثل الغازي يغزوهم بدعوة الخير ثم يعود إلى وطنه لا سيما إذا كانت هذه الأعمال تنظمها دولة إسلامية وقد تكون هناك ضرورات ترجع تلجئ إلى الذهاب إلى بلاد الكفار إما للعلاج وإما لتعلم علم تحتاجه الأمة المسلمة ولا يوجد في بلادها وديارها وإما لتمثل دولة الإسلام في أمور دولية لا غنى عنها فهذه من الأمور التي قد اجتمعنا ولكن لا يذهب إلى من كان صاحب أمانة في العلوم الشرعية والتقوى والإيمان والخوف من الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الشارح رحمه الله: ركزوا معي قليلا حفظكم الله. مسألة السفر إلى بلاد الكفر لا تجوز إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند المسلم من العلم الذي يدفع به الشبهات، لأن أهل الغرب النصارى ومن كان عندهم شبهات يريدونها على عوام أهل الإسلام. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك، أي إلى السفر إلى بلاد الكفر. فإن لم توجد هذه الشروط الثلاثة فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة، وفيه أيضا إضاعة للمال، لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه السفر. أما إذا دعت الحاجة كما نبه شيخنا عليه رحمة الله إلى ذلك كالعلاج أو تلقي بعض العلوم التي لا توجد في بلد هذا المسافر وكان عنده ما تقدم من الشروط الثلاثة وهي الحصانة التي نبه عليها شيخنا فهذا لا بأس به. وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة، وبإمكان هذا المسافر أن يذهب إلى بلاد الإسلام التي يحافظ أهلها على شعائر الإسلام. وأنصح الجدار أنا رأيتها من أعجب البلاد جمالا، بعض الناس يريد ينظر إلى هذه الطبيعة ويذهب إلى الجزائر خشمة في الغار، والدين الحمد لله موجود والجمال موجود والطبيعة موجودة والرقص إلى الموجود. طيب، ولو قال أيضا المرء كفانا أحب الجزائر. قال: وأما الإقامة في بلاد الكفار، إنسان يقيم في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم والعياذ بالله على دين المسلم يقيم هناك وعلى أخلاقه وسلوكه وأدبه. وقد شاهد الكثير انحراف كثير ممن أقاموا هناك في تلك الديار فرجعوا عياذا بالله بغير ما ذهبوا به، هذا وجد من التدين والخشمة والعفة والطهارة، ورجع بعضهم من الفساد وبعضهم عياذ بالله رجع مرتدا عن الإسلام وعن دينه وكافرا بهذا الدين العظيم وبسائر الشرائع المتقدمة والعياذ بالله، حتى صار بعضهم والعياذ بالله إلى الجحود المطلق والاستهزاء بهذا الدين وبأهله السابقين والعياذ بالله، ولا حكيم منهم غيره. ولهذا يا إخوة يجب التحفظ والإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسيين لمن أراد أن يقيم في بلاد الكفار. الشرط الأول أن يأمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة عزيمة ما يمكنه على الثبات على دينه الشراب والزيت، وأن يكون مضمرا للعداوة للكافرين ومضمرا لبغضهم، مبتعدا عن موالاة أعداء الله وعن محبتهم. فإن موالاة أعداء الله ومحبة أعداء الله مما ينافي الإيمان، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. فالمقصود من هذا كذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآية الآن نحن يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين كما في سورة النمل. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أحب قوما فهو منهم، أن المرء مع من أحب، هذا في الصحيحين. وخطورة محبة أعداء الله تستلزم الموافقة والاتباع لهم والعياذ بالله، أو على الأقل عدم الإنكار عليهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أحب قوما فهو منهم. الشرط الثاني لأجل أن يقيم في بلاد الكفار أن يتمكن هذا المقيم من إرضاء دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة ولا صلاة الجمعة والجماعات إذا كان معه من يصلي صلاة الجماعة، وكذلك من يقيم معه صلاة الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر دين الله. ما يستطيعون أصلا فروقا يذبحون توقيا، بعضهم يذبحون في غابة من الغابات ويأتونه ويجهنونه، وهو من بلاد المغرب أو من بلاد الجزائر أو من تونس أو من ليبيا أو من مصر، وهم ماكثون في بلاد الكفر والذلة والمهانة والعياذ بالله. قال: فإن كان لا يتمكن من ذلك، العلماء قالوا لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ. هذا هو التفصيل باختصار، وهو تفصيل دقيق لمن يسافر في بلاد الكفر أو لمن أراد الانتقال في بلاد الكفر والعياذ بالله. بلاد الإسلام وإن كان توجد فيها بعض الآلام لكنها والله خير من الوقوف بين ظهرانين المشركين وأهل الكفر والإلحاد الملاحدة، يا ليتهم أهل الكتاب ملاحدة والعياذ بالله. وقد أضروا بأبناء المسلمين في بلاد الكفر، فكم ممن ارتد أبناؤه وممن قتل أبناؤه والعياذ بالله وذريته وأزواجه وأهله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فضل الشيخ. قال الشارح رحمه الله: والدليل على أن حكم الهجرة باب ما ذكره الله عز وجل في القرآن في قوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي واسعة، فلا بد من انتقال من الضيق إلى السعة، وبلاد الضيق هي بلاد الكفر، وإلى أبي قال المصنف رحمه الله. وقال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا نالهم الله بسنة الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث حسنه رواه أبو داود قبل أبي داود، رواه الإمام أحمد وجماعة، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في رواه الغريب. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا دليل عن امتدادها وبقائها متى ما وجد سببها وانتفت موانعها. غير أن من استوطن وهم مسلمون في ديار الشوف بدون حكم شرعي لا يحكم عليهم بحكم، ولكنهم وقعوا في جزيرة من كبائر الذنوب. اللهم إلا إذا أتوا بالأسباب التي تنقلهم من إسلامهم إلى الكفر والعياذ بالله، كأن يفضلوا معاملة الكفار على معاملة الإسلام والمسلمين، أو يروا بأن أنسهم وحياتهم الطيبة المباركة إنما هي في بلاد الكفر وحياة الشؤم في بلاد الإسلام. فهذا والعياذ بالله بعد عن الله وانحراف عظيم ومصيبة عظمى. وسبب ذلك كله الجهل بالإسلام وجلالة قدره. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. تعريف كبير عند العلماء هي كل ذنب رتب عليه حد أو ختم بغضب أو لعنة أو بنار، أو تبرأ الرسول عليه الصلاة والسلام من فاعله كما نبه على هذا بعض أهل العلم. كذلك قول الشارح عليه رحمة الله: ولكنهم وقعوا، أو غير أن من بقوا وهم مسلمون في ديار الكفر بدون عذر شرعي، مثل أن يقيم للسكن في تلك الديار، وهذا فيه مفاسد عظيمة كالاختلاط التام في أهل الكفر وشعور بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية الفرنسية والبريطانية والإيرلندية وعن المجرة من مودة والعياذ بالله وموالاة وتكثير لسواد الكفار، ويتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم ومن عاداتهم، وربما قلدوهم في العقيدة والعياذ بالله والتعبد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وهذا الحديث ضعيفه بعض العلماء، لكن كما يقول الشيخ العثيمين فيه وجه نظري، فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة. وجاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما قال: لا تراق أظهرهما. رواه أبو داود وصححه جماعة من أهل العلم. هذا الكلام هو كلام الشيخ العلامة محمد بن العثيمين عليه رحمة الله. ذلك يجب الحذر من مساكنة أهل الكفر، فإن المشاكلة قريبة، وما أعياد الكريسماس والأعياد الجاهلية منا ببعيد، فقد سمعت سفيها من السفهاء وخارجيا حرورا في بلاد التوحيد وهو من الجهال، هو كافر أو مضيف في ظاهره، اسمه فلان الشريف موسى الشريف، يتكلم في صوتية مع قناة النبأ التي نتمنى من ولاة الأمر في بلاد التوحيد أن يوقع عند حده بل وأن يوضع في السجون هذا الحروري الخارجي الجاهل الذي يتدخل في سياسة بلادنا ويناصر الخوارج والصوتيات موجودة وإن شاء الله يرد عليها صوتيا بإذن الله سبحانه وتعالى فهو يتكلم عن الحزبيين وتنظيم القاعدة والسرورية في سويسرا وفي بلاد الغرب يعملون المؤتمرات والندوات في أيام الكريسماس والعيد السنوي الجاهلي ويجتمعون فالذي يظهر أن بعض الإخوة أنكروا هذا فيأتي يشخص ويصفه بمداخله ويتكلم بكلام تموجه العقول فهو فيه من السفهاء ولا قيمة له عند العلماء ولا يساوي بصرا عند طالب العلم ومن الجهال جهلا مركبا ويتكلم بغير علم وما تنفعه قناة الندى فحقك أن توقع في غلبة السجون أيها الحروري الخارج الجاهل تتكلم عن أناس ينصرون في الله وتكذب وتفتري وتخترق القصص الخيالية نصرة بن عبد الحكيم بن حاج ولي عبد الوهاب كايف ولخالد الشريف والذين لهم قضايا في بعض البلدان كالصف المسلح في التسعينات على بعض البنوك الإسلامية فأنت تناصر هؤلاء وطريقهم أسوأ من شعر رأسك وتدافع عن السرية والحرورية فأرجع على نفسك واتق الله عز وجل فإن سهام أهل السنة ستصيبك في نحرك وسيبينون أنك من أهل الجهل والضلال فقناة النبح والتنابع لم يجدوا عالما يسير على ما هم عليه من منهج فاسد الحروري فذهبوا إلى هذا الجويه الخنفشاري الذي جاء يساوي بطلة عند أهل السنة والجماعة نعم الدرس الثالث عشر قال المصنف رحمه الله فلما حفظ في المدينة كل الأولوية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصلاة والصوم والحج والأذان والجهاد والمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه قال الشارح رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد تعرض معنا في الدرس الثاني عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ حيث أنزل الله عليه صدر سورتها إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم وأرسل به المدثر لما أنزل الله عليه قوله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرشد فاحشر ولا تذمر تستكبر ولا تذمر تستكبر ولربك فاصبر وعرفنا ما تيسر من المعاني المتعلقة بذاك الدرس كما عرفنا حكم الهجرة وأنها طريقة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لا يعبر البقاء في بلد الكفر إلا إذا كان من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ثم واصل المؤلف رحمه الله في بيان شرح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أذن الله له عليه السلام بالهجرة عليه الصلاة والسلام في الهجرة لأن الكفار كانوا يريدون القضاء عليه وعلى هذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد والحق في بدايتها ولكن الله عز وجل قضى لنبيه بالهجرة فأمرهم بها فهاجر إلى المدينة وكان في صحبه أبو بكر رضي الله عنه، وكان أهل المدينة من الأنصار الشيار الذين أنزل الله عليهم في محكم القرآن، كانوا ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم فرحين مستبشرين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واستقر بها أمر بقضية شرائع الإسلام، وكانت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين لمكة، فأكمل صلاة الصفر وأتم صلاة الحرم، فكانت يصليها في المدينة أربعة إلا المغرب، فتصلى ثلاثا وإلا الصبح فتصلى ركعتين. ثم أنزل الله عز وجل بقية الفرائض في المدينة خلال 10 سنين، والقرآن المدني ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، منه ما هو أحكام في بيان الحلال والحرام، ومنه ما هو إجابات على الأسئلة، ومنه ما هو قصص وأمثال لتأخذ منها الأمة العبرة والعظة، إلى غير ذلك من أحكام الله التي كلف بها المكلفون من زكاة وصوم وحج وأذان وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل علما، لأن وقت السرية قد ذهب. أخذ على ذلك 10 سنين والآيات تتنزل والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغها ويفسرها للناس، وهي أوعية العلم يحفظونها حفظا جيدا ويبلغونها إلى أهل الأرض في الآثار حتى تتابعون، وأخذوا عنهم العلم، وكان منهم العلماء الربانيون الذين بلغوا من بعدهم، وهكذا يبلغ هذا العلم ويؤخذ جيلا بعد جيل حتى يأتي اليوم الذي يرفع من الأرض خوف أهله. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وبين للناس في حجة الوداع ما يحتاجون إليه من معاشهم ومعادهم، إذ خبرهم خطبة عظيمة جامعة، ومنها خطبة يوم عرفة التي بين فيها أحكاما كثيرة لا تدخل تحت العبد والعصر في هذا المقام، ومن ذلك أنه أعلم الأمة بأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام عليه، وبين لهم بأن الربا كله موضوع ولا يجوز التعاطي به بعد ذلك، وأشهد الله على الجميع بأنه بلغهم الرسالة وأوضح لهم معالم الحق، وأنه لم يبق شيء يحتاجون إليه إلا بينه لهم. وأنزل الله تبارك وتعالى بذلك آيات بينات تعتبر من آخر آيات القرآن نزولا، منها قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ذلك فما زال بعض الأقوام يخوضون في دماء أهل الإسلام وفي أعراضهم وفي تحديد ما حرم الله، فها هو حرم الدماء عليه الصلاة والسلام والأعراض والأموال، وأن الربا حرام، وغريبي الضلال يكون رابحة ثمانية، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ففي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، فكان الكمال في باب الدين، وكان التمام في باب النعمة، فنحمد الله عز وجل أن أكمل لنا هذا الدين وأن أتم علينا هذه النعمة، ونسأله جل في علاه أن يتم علينا النعم. نعم. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقد أنت هذه السورة الكريمة تشير إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم ذلك هو، وفهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وغيره سبب نزولها. وآخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل بعدها شيء على قول جمهور المفسرين، قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها بين آية الدين وآية الربا. ولما أكبر الله الدين وأكبر المعنى ولم يبقى شيء تحتاج البشرية إلى علمه وفهمه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الأجل المحتوم، لأن الله قضى بالموت على المخلوقات، ويدخل في ذلك الرسل والأنبياء والملائكة وسائر المخلوقات، لكل أجل كتاب إلا من سبق استثناؤه بنفسه. وأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في قومه: إنك ميت وإنكم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأخبر بذلك بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهكذا أخبر الله عز وجل في قوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فمرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول إلى اليوم الثاني عشر من ربيع الأول أو الثالث عشر، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته من أعظم المصائب التي عمت الأرض طولها والعمر، وأثرت على أصحابه تأثيرا بالغا حتى أن بعضهم لم يصدق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ومنهم عمر رضي الله عنه حتى وزاد بكر رضي الله عنه، وكان رجلا مسددا موفقا في مواطن الحروب والأزمات. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وقال قولته التي حفظتها وثائق التاريخ: افتح سبت حيا وميتا. وخرج الى الناس وهم الظالمون فقال: ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. فزاد عنه الاضطراب وايقنوا ان سنه الله في مخلوقاته ان يقضى عليها بالموت، وما هو الا انتقال من الحياه الدنيويه الى الحياه البرزخيه. وقد اخبر الله تعالى في اخر سوره الواقعه باجسام الخلق عند الموت، حيث قال سبحانه: فلولا ان بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم ان هذا لهو الحق اليمين. فسبح باسم ربك العظيم. وهذا التقسيم للخليقة كلها بعد الموت قسمه الله إلى ثلاثة، إلى هذه الأقسام الثلاثة: إلى المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال وهم المكذبون الذين كذبوا بما يجب التصديق به من شرع الله الذي أتى به رسل الله وأنبيائه وأقامه ودعا إليه أتباعه وورثته. ولما كان اجتماع الكلمة على سلطان وعلى إمام أمر من أهم الأمور، لما في ذلك من نفي الفوضى وحقن الدماء وحفظ الأموال والأعراض وأمن الناس من أجل أن يؤدوا شعائر الإسلام وهم آمنون مطمئنون، بقي النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في وقت وفاته، بل بقي إلى أن تمت البيعة لأبي بكر واجتمع الناس وأجمعوا على خلافته، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء، وقد توفي يوم الاثنين، وما هو إلا انتقال من حياة الهم والغم والتعب والنفط إلى الحياة الطيبة المباركة في الرفيق الأعلى في أعلى الجنان، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحص البصر إلى السماء قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وأوصى قبل موته بالصلاة وما ملكت الأيمان لأهمية شأن الصلاة في الإسلام، وأكرم الله عز وجل الأمة بعد وفاته بخلافة الصديق التي مشى فيها على النهج الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوس الأمة له، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد على ذلك ولا ينقص. وقبح الله الأمة المجوسية الخبيثة، الروافض والأنجاس، أعداء الله عز وجل الذين يطعنون بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر أيضا سأل الصحابة. فقبح الله تلك الأمة الوثنية، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف إلى هنا لأن عندنا مداخلة للأخير الشيخ أبي فضل الصويعي، ربما ستكون مداخلة كم دقيقة بعد الصلاة، ثم نكمل هذا الكتاب بإذنه سبحانه وتعالى، ونكون في هذا أتممنا صفحة الشيخ العلامة شيخ مشير زيد ابن هادي ابن محمد الماخذي عليه رحمة الله في تعليقه على متن الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما خبرنا في الدرس والإخوة دائما يعطوا الطريقة حقها، فإيقاف السيارات في المداخل والمخارج قد يسبب باعتبار السن الزلق، وقد يترك البعض حتى في هذا المسجد في هذا المكان وفي غيره، حتى في الشارع حتى أمام البيت الإنسان يكون قدوة، فلابد أن تعطي الطريق حقها معه. جزاك الله خيرا. يعني الشيخ إذا كان الشيخ أبو فضل جاهز فتفضل الشيخ. الحمد لله يا رب العالمين، عاقبة للمتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، أشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمد الله تبارك وتعالى من يسر هذه الكلمة مع إخواننا في مدينة سلوب حفظهم الله جميعا لدرس الشيخ أبي عبد الرحمن رحمه الله. ذكروا بعضنا بعضا بما أعد الله تبارك وتعالى للمتحابين في جلاله سبحانه وتعالى. ففي موطأ الإمام مالك رحمه الله وجامع الإمام الترمذي عندما دخل إدريس الخزاعي رضي الله عنه إلى مسجد دمشق وجد شابا براق الثنايا إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه، فبكر له رضي الله عنه ووجده يصلي، فاقترب منه فقال: إني أحبك في الله. فقال له معاذ رضي الله عنه: الله؟ قال: نعم. فقال معاذ رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وفي المتجالسين فيها، وفي المتزاورين فيها، وفي المتبادلين فيها. هذا الخير العظيم إذا جلس الإنسان في مجالس العلم كان الجامع لهم هذا الأمر الشريف العظيم مع صدق المحبة في الله تبارك وتعالى. قد قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا. فالمحبة في الله أمر عظيم، جاءت الشريعة بالحرص عليها، وفيها من الأجر العظيم والخير الكثير الشيء العظيم. وإذا كان الرجل محبا لأخيه أكثر إلا كان في الله أكثر محبة من أخيه الآخر، كما روى الطبراني من حديث أبي الدرداء ويحدثنا الشيخ الألباني رحمه الله أن الرجلين تحابا في الله إلا كان حبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه، كان أحدهما أحب إلى الله. فمن أحب أو من أحب أن يكون أحب عند الله تبارك وتعالى من أخيه فليصدق في محبة أخيه، لا لجماله ولا لماله ولا لدنياه، إنما لله تبارك وتعالى، كما روى البخاري في صحيحه أو مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. وفي السبع الذين يظلهم الله: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. هذه هي المنزلة العظيمة الذي يسعى الإنسان أن يظله الله تبارك وتعالى يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأحد هذه الأسباب هي المحبة في الله تبارك وتعالى. فمن سر أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله من أجل الدخول في هذا الفضل العظيم. وأيضا في حديث أنس المشهور: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ثلاثة من كنا فيه الحديث المشهور، وذلك الحديث العظيم في الصحيحين. هذه المحبة وهذه المزية وهذه الفضيلة التي جعلها الله تبارك وتعالى لعباده، فما أعده لهم إذا كانوا صادقين في ذلك الأمر أعد له أمرا وأجرا عظيما. وعندما جاء الرجل كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، في الرجل يحب قوما ولم يلحق بهم. قال: المرء مع من احب، المرء مع من احب يوم القيامه. فاذا احببت اهل السنه في الله ولله تحشر ان شاء الله معهم، كما قال انس رضي الله عنه: فاني احب ابا بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. وفي الصحيحين عندما جاء الرجل ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس يساله عن الساعه وعن اشراطها وعلاماتها، فقال له عليه الصلاه والسلام: ما اعددت لها؟ قال: ما اعددت لها كثير صيام ولا صلاه ولا صدقه. قال: ولكني احب الله ورسوله. قال: انت مع من احببت. قال انس رضي الله عنه الذي فقه من فقه معنى هذا الحديث الفقه الصحيح، قال: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: انت مع من تحب. فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معهم. هذا الامر العظيم وهذه الفضيله العظيمه التي لا يعرفها الاهواء والبدع ولا الفتن ولا التشريف، الذين محبتهم مصالح الاحزاب الحزبيين الذين تربطهم مصالح دنيويه، لا يحب الشخص الا لما عنده مما في يده. اما اهل السنه فتجمعهم السنه وتاويل هذه المساجد وهذه الخلق العلم الذي يستفيد من الإنسان الكلمة والتوجيه والصدق والإخلاص في النصح مع الشفقة على المجتمع وإرادة الخير له، هذه هي طريقة أهل السنة في العرض والطرح. أما أهل الأهواء والبدع الذين تجمعهم المصالح وأصحاب الشهوات الشهوات الضالة الذين تجمعهم عشق الصور، هؤلاء لا يدخلون في هذه الفضائل. يحبه لله، فبقوله لله تخرج المحبة الزائفة التي ليست لله في شيء، وإن دعا أربابها أنها لله كما هم على ما هي طريقة أهل البدع الذين تجمعهم الولاءات الضيقة. أما أهل السنة ولله الحمد يجتمعون على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، هذه هي التي تجمعهم. فأنصح إخواني جميعا، أنصح نفسي أولا وإخواني جميعا ثانيا بتقوى الله تبارك وتعالى ومسك كتاب والسنة ومنهج السلف ومناظرة أهل الأهواء والبدع والتآخي فيما بينهم. هذه ما أكثر ما أكثر ما أكثر ما سمعت شيخ مسجد الإمام ربيع بن هادي وهو يوصي بها في هذه الكلمات الكثيرة، ومن آخرها ما حصل معنا في اللقاء مع المشايخ في الجلوس في بيته وأوصى بتلك الكلمة المفجرة بتقوى الله والتحاب والتآخي وترك الفتن والقيل والقال والجدل العقيم الذي يورث البغضاء والحقد والحسد. هذه الأمراض الدفينة، أمراض القلوب التي لا تذهب إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصبر من الحقد. وهذه الأمراض أنصح نفسي وإياكم بفتح صفحة جديدة وطي الماضي بما فيه من خلافات وكلام لا معنى له، إنما يعني بالخلافات اللا منهجية واللا عقدية. أما هذه الخلافات فيجب الوقوف عليها ويجب إصلاح الشرع الصحيح. أما ما في النفوس فيجب الإعراض عنه، وغالب ما رأيناه وسمعنا به إلا ما رحم الله كلها من هذه النبي في النفوس. فاتقوا الله تبارك وتعالى وتمسكوا بالكتاب والسنة، علموا أن الدنيا زائلة وأن ما عند الله أبقى، فاعملوا للباقية واحرصوا على أن تكونوا منها، كما قال علي رضي الله عنه أن للآخرة بنون وللدنيا بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا ورضي الله عنهم، كانوا يتنافسون، وكذا الأنبياء قال الرسول أنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم يقول يا رسول الله نريد مرافقتك في الجنة، فيقول عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود. هذه الأعمال الصالحة والخيرات والنظر اشتغال في القلوب من صيام وعبادة وذكر وتسبيح وتهليل، هذه الأعمال التي تثمر رقة في القلوب، هذه هي المطلوبة. ولهذا عندما سأل عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد عن معروف فقال له وما عند معروف؟ قال وهل العلم عندما وصل إليه أو ثمرة العلم العمل، كما قال علي رضي الله عنه وإن أجابه وإن امتحن. فحرصوا بارك الله فيكم في هذه الأيام أن تستفيدوا من الشيخ، وفحرصوا كل الحرص على الاستفادة من الوقت، فإن الإنسان لا يدري أين يذهب وقته ولعله يأتي غدا ويشغل، وما دام بين يدي الشيخ استفيدوا من الوقت. جزاكم الله خير، واحرصوا وتواضعوا لمن يعلمكم العلم النافع ويوجهكم إلى التوجيه المنهج السلف الصحيح، واتركوكم يا أخوة من الفتن ومن التكتلات ومن التعصبات. والله ما شقت الدعوة إلا بسبب الفتن وبأسباب أخرى يدعيها ويزينها البعض على أنها دعوية أو شيء. اتركوها وقولوا رجال على قدر المسؤولية واقبلوا على العلم النافع واستفيدوا. الشيخ جزاه الله خير قد جاءكم واستفيدوا منه، أحرصوا على الاستفادة والحرص واحفظوا الأصول الثلاثة وما تأتي من فوائد الدرس، واسألوا على ما ينفعكم، اسألوا على ما ينفعكم لا على ما يثير الفتن. أحس على الاستفادة جزاكم الله خير وأنتم على خير الحمد لله. فكونوا على تلك الطريقة المعروفة ولا تسألوا إلا من تثقون بدينه، لأن الكثرة التمشي شيوخ الفجأة وليبيا للأسف هي أرض النجومية، من كان مغمورا في مكان جاء وهنا ولمع. فاتقوا الله وأعرفوا أقدار أهل السنة وحرصوا على الاستفادة منهم، ولا تغالوا في الأشخاص ولا تغالوا في ملئهم، إنما الذي ينفع إنما هو التمسك بالكتاب والسنة من السلف، وكونوا صادقين مع الله والصادقين مع أنفسكم والصادقين في منهجكم واتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان على هذه الطريقة بإذن الله ينجى ويسلم. وأنصح نفسي وإياكم يا أخوة، أكرر أن الخلافات كثيرة جدا، والشيطان يركض بين السلفيين هنا وهنا على لا شيء، على تراب وخيال وعلى يعني تعصبات وليس لها واقع وليس لها حقيقة. استفيدوا من أهل السنة، من جاء عندكم استفيدوا منه جزاكم الله خير، وأحرصوا على العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يوفقكم ويوفق الشيخ ويوفقكم جميعا ويحفظكم ويجمع قلوبكم على السنة وعلى تقوى الله تبارك وتعالى، وأن يبعد عنكم من بلاد الشياطين وأن يزيدكم من فضله. ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى ويجزاكم الله خيرا. والمعذرة كانت ارتجالية ولا فكرت كلمة وأنا كنت في الدرس، فأنا جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك، نسأل الله تعالى جزا الله الشيخ الفاضل أبو الفضل محمد بن عمر على ما قدم وافاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بنصيحته المباركة. الله فيك الشيخ، جزاك الله خير الشيخ محمد بن عمر الشيخ الفاضل، خير الجزاء على هذه النصيحة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وإياكم جميعا مفاتيح الخير مغاليق الشر، ويحضرني في هذا المقام ما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لرجل قال له يا خير الناس أو يا خير الناس، فقال له ابن عمر ما أنا بخير الناس ولا بخير الناس، ولكنني عبد من عباد الله، أرجو الله وأخاف الله، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوا، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوا. فأشار الشيخ الحرج إلى مسألة التعصب ورفع البعض فوق قدره وهلم جرى، فإن هذا من أشد الأمراض التي تحتاج فيه بالناس، فاتبعوا لفضل الله. الشيخ أفضل الله بحيث جانبي ما تيسر من شرح شيخنا محمد المكري عليه رحمة الله، ودعوة شيخنا المقبل عليه رحمة الله قبل ذلك ما انتشرت إلا بالتعامل. كان الشيخ يدرس قبل الكهري في الصحيح المسلم مما ليس بالصحيحين من تقديم الشيخ، ويدرس بعد الكهري في تفسير ابن كثير، وبعد العصر صحيح البخاري، وبعد المغرب صحيح مسلم، وبعده مستدرك الحاكم، وبعد العشاء رجال مغسل الشيخ. وكل طالب العلم كل يعني يلقي بدمه، تدرس كتاب وتنصر الكتاب، يرى الشيخ انك مصدر الكتاب ياتي على طالب ياخذ او يرسلون واحد اخوانك يريدون درسه تفتح درس ان شاء الله. ما كان عندك يقول انا العلامة وانا الوحيد من نملك كان كتاب صفة فراق اللي يسمى من الألباني والأصول الثلاثة والأجرمية من أول ما يدرس صفة العلم بدون مبالغة، ممكن تجد 18 درسا كلهم في الأسبوع في سيرة الصحابة. على 25 كنت أنا أدرس في الواقع على الرمل. أخونا أبو مصعب كان يدرس في الكواكب في جهة ثانية، وعبيدة كان جنبي يدرس في الألمانية، وكان أخ ثاني يدرس في مسجد داخل المسجد في سيرة الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدرس الواسطية، وهذا يدرس الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة ممكن تجي 20 درس. ما عجبك ما لك شيء ثاني، ما فهمت من هذا شيء ثاني. بعد طلب الشيخ ممن درس وبيعد اللغة درس الأجنبية سبع مرات ما فهم، والآن من كبار طلاب العلم تمكن في اللغة العربية. فكانت دعوة تكميلية يكمل بعضنا بعضا. أنا موفق في علم الاعتقاد، أقول الشيخ عبد الكريم في اللغة، هنا في مصطلح الحديث، هنا في الفقه، دورات علمية مع بعض. لماذا هذا التناقض وهذه الوحشة والاستقلالية والنفور من بعض؟ لماذا يؤمن بعضنا بعضا؟ ومن اعظم اسباب نجاح الدعوه السلفيه في اليمن سئل شيخنا موقف جديد شيخنا ربيع، وانا جاهز مسجل عندي في دفتري الاخضر عند الاشخاص، ممكن نقراها بالتاريخ، لان كما يقول الامام احمد في اهل البدع بيننا وبينهم الجنائز، نحن بيننا وبينهم الدماغ، دماغ تبين من جلس وافنى الركب و سهر الليالي. فيتمثل بقول الشافعي: أأبيت الليل سهران الدجى وتبيته نوما وتريد الحاق؟ فتذاق الوجود وضح لكم. فالمقصود سئل الشيخ: ما هو سبب نجاح الدعوة عندكم في اليمن؟ قال شيخنا مؤمن كلمة واحدة: هو التميز. هو التميز. ما فيش خليط منهج أفيح يلزم على السورية ويلزم على الصوفيين ويلزم على الإخوان ويلزم على الجيش ورجل في المقاتلة ورجل مع الصوفية ورجل مع المنسوخين والمتطوفة والإرهابيين والثوريين. فيه سلفي على وجه الأرض يقول أنا مع الثوار ويغني بالثوار. ارجع أيها المغفل إلى كلام ابن خلدون في وصف الثور. تعرف أن الثور هم الذين ساروا على عثمان بن عفان، هم الخوارج الحاضرين. سلمي هنا من الثور، ليسوا قريبا كلمة الثور صحيحة، هذا يحتاج يأتي إلى كتاتيب أهل السنة من أجل الرسول أطفال الصغار كتاب القاعدة النورانية ابن عكس الورقة حتى يفرق بين الثاني والثالث والثاني والثالث. ثور ايش الثور؟ سلمي في جانب أسماء في شيخ مسلم قال لهم الثوار والأباني لإمام أحمد قال مع الثوار، هذا يدل على خليط في المنهج والعياذ بالله، على دخن في المنهج. دخن تعرفون الدخن؟ دخن في المنهج يحتاج غابر، يحتاج سباكة من جديد وبرمجة وبرمجة من جديد. يرجع إلى مجال السنة. لا تخشى، لا أحد من العلماء اوعى تدخل عندك فلوس في ملايين، لا صرف على طلب العلم. ما يكفي زكاني فلان وفلان، وسياتي ان شاء الله. نعم شيخ الكريم، اسمعوا لنا اليوم عيد اليوم ما اتذكر حتى اوريكم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وما في الكافر يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بإذن الله، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال الشارح العلامة زيد بن محمد بهاد المدخل رحمه الله: وأورد الأدلة القرآنية التي تدل على أن الناس إذا ماتوا يبعثون من قبورهم، كقول الله عز وجل: من أحدثناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وهو خطاب للأمة كلها، والضمير فينا يعود إلى الأرض، وهو معروف من السياق: منها خلقناكم أي بخلق أبيكم آدم من تراب، وفيها نعيدكم بعد الموت في قبوركم، ومنها نخرجكم تارة أخرى للبعث والجزاء على الأعمال. وهكذا قال تبارك وتعالى مؤكدا هذا المعنى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يخرجكم فيها ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وهو كقوله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن العباد بعد البعث محاسبون ومجزيون على أعمالهم خيرها وشرها، كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومثلها قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ومثلها قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال المصنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال الشارح رحمه الله: وأخبر سبحانه بأن إنكار الكفار بالبعث والجزاء على الأعمال افتراء منهم على الله وتكذيب بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك زعم باطل بين الله بطلانه في قوله: زعم الذين كفروا لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأدلة على كفر من كذب بالبعث كثيرة جدا، منها قوله جل وعلا: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى ربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كذلك قوله جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وهذه من الأدلة على كفر من كذب بالبعث، وهي كثيرة جدا. نعم. الدرس الرابع عشر. قال المصنف الإمام المجدد رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الشارح الإمام زيد بن محمد بن هادي المدخلي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ما مضى معنا في الدرس الماضي بيان أن دين الله عز وجل باق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بقي في الدنيا، وأنه ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. وأساس الخير توحيد الله تبارك وتعالى، وأساس الشر عبادة غير الله أو عبادة غيره معه، وهو الشرك بالله. وكل معصية عصي الله بها فهي شر، وكل طاعة تركت بدون عمر فتركها شر كذلك. كما مضى معنا الأدلة القائمة على عموم شمول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لعالم الإنس والجن، بدليل قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ختمت الرسالات، كما مضى معنا الأدلة على ثبوت موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يموتون ثم يبعثون ويجزون على أعمالهم خيرها وشرها. وموضوع هذا الدرس هو إثبات رسالة المرسلين، حيث قال المؤلف رحمه الله: وأرسل الله جميع المرسلين مبشرين ومنذرين، والرسل جمع رسول، والرسول رجل حر مكلف من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قال المصنف رحمه الله: وأولهم نوح عليه السلام. قال الشارح رحمه الله: وأول الرسل نوح عليه السلام. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس من بني آدم إلى نوح 10 قرون على الحنيفية السبحة على التوحيد، على الحنيفية السبحة على التوحيد، حتى نشأ الشرك في قوم نوح، فأرسل الله إليه نوحا، فهو الأول رسول أرسله الله لينذر قومه خطر الشرك ويبين لهم معالم التوحيد، ومكث في قومه مدة طويلة وهو يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى رغم ما واجه من الصعوبات والعقبات ومن الإعراض عن دعوته الكريمة الرحيمة. ومع ذلك فكان يدعو إلى الله كما وصف الله دعوته في آيات بينات، منها قوله حسن. والدليل على أنه أول الرسل ما ثبت الصحيح في حديث الشفاعة: إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. منها قول الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستقشروا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني أعوذ بجهاد، ثم إني أعوذ لهم وأصررت لهم إصرارا، إلى آخر السورة التي ختمت بما أمره الله تبارك وتعالى به من الدعوة على أولئك القوم الذين لم يزدادوا إلا طغيانا وإعراضا عن دعوة نوح عليه السلام وإلى أن شخص كريم فدعا عليهم كما قص الله عز وجل في قوله وقال: نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. وكان الحاج له على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قال له: إنه لن يكون من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ومن أعجب ما مر بي في حياتي في عام 1994 لما خرجت من بلد ليبيا إلى مصر ثم إلى بلاد السودان في رحلتي لطلب العلم، قدر الله أن نلتقي بأغنياء الجماعة الإسلامية المقاتلة في الخرطوم، وتحديدا في منطقة بوري محافظة الزهر. وفي تلك الأيام التمايز لم يظهر لها. نعم زرت قبل 92 ونصف وأدخلت كتب المشايخ السلفيين وقمت بتأليفها في الحافلات التي كانت تسمى شركة الاتحاد العربي، ساعدني في هذا بعض الأخوة وأخذت كما كبيرة كنت الشيخ ربيع، وتبينت لنا الأمور وكان من أول المساجد كنت في ليبيا تميز هو مسجد الرأي وسبيل التسليم بفضل الله عز وجل في مجمع. فاضطررنا الظروف أن نلتقي بهؤلاء الخوارج فالتقيت أيضا في عصابة سلة من تكفيري أرجفها عن إسلامية الإنقاذ في الجزائر، وكان شيبة كبيرة أحمقا. انظروا إلى تفسير السلف هذه الآيات وتفسير الخوارج في هذه الآيات. تناقشت معه صديق السلف تلك الفترة، ما في طالب علم، إنما كنا نسمع لشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، وعندنا أمام المنهج السلفي. في عام 91 ألقيت كلمة في نفس الرأي الخبيث تحذير من حسن الفن والاخوان المسلمين يشركون، هذا امر عجيب بفضل الله عز وجل. ما الذي كان يصرف يتكلم في المسائل الحقيقيه؟ الله اعلم. فقلت لهم انتم في الجزائر تقتلون الناس والذريه والابناء وتخلونهم وتشكونهم في النيران. قال لي وما الطيب بذلك؟ فان الله عز وجل يقول رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا إنك إن تذره يضل عبادك ولا يجد إلا فاجرا كفارا. تعلمون ماذا قال لي هذا الخارج؟ قال لي حتى الجنين في بطن أمه كفر. أنا ذلك الزمان عندي جنين ما قال يقول، فقط ذكرت حديث المولود دون على الفطرة. فقلت له كيف تقول في حديث المولود دون على الفطرة؟ فأبواه بمجلسانه أو يغوينانه إلى آخر الحديث. هذا حديث كان من الاعتزال. فلما طلبت العلم علمت ان الله عز وجل اولا هام شرع من قبل، شرع من قبل. الامر الثاني الله جل وعلا اوحى الى نوح عليه السلام قال له انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نبي من الانبياء اوحى الله جل وعلا له، فانتم من الذي اوحى لكم؟ وأين أنتم من السنة والأحاديث؟ ما فيه يلتقطون بعض النصوص ويعملون بها، فلا تستغربوا قطع الرؤوس بمجراها وبغيرها والحرق بالنيران والرقص بالبحار وطريقة القتل البشع. سنة الاغتيالات، أتعلمون من أول من سن سنة الاغتيالات؟ الروافض الباطنية، الدولة الباطنية الخبيثة التي حكمت المغرب العربي قرابة 400 سنة. أول من سن الاغتيالات قبلهم الخوارج، اغتال عمر بن الخطاب واغتال علي بن ابي طالب وهلم جرا. الشاهد من هذا انظر إلى فهم السلف في هذه الآية والرسول التي عليها السنة وهؤلاء القوم. مرة في إخواني في السقيف في الشقية الأرضية، نسيته مشهور إخوانجي قديم، كنت أحضر أنا وأحد من أهل المطروح، بدأنا معه في إبراهيم الخليل في حفظ القرآن من سورة الإسراء. فما أدري ما إخواني أن يغيروا طريقتنا أننا عن المنهج السلفي، فكل يوم ينقضون واحد، أخذوني إلى هذا العلامة. والله يا إخوة قال لي أنتم تنكرون البدع وتشذبون على الناس وتفعلون وتفعلون. يا أخي موسى عليه السلام يقول لهارون في الآية المعروفة قال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. قال يراهم يأخذون الأوثان والعشق وتحت عن هذا الشرك للمصلحة. فقال له أخ أنا ما كنت أحفظ، لماذا ما تأتي بأول الآية؟ لماذا ما تأتي بأول الآية؟ لماذا أول جزء؟ ما نذكر أول الآية؟ في حد يذكر أول الآية؟ ها ها أكمل أنا ها بداية الآية إذ حفظ إذ رأيتهم ظنوا أن لا تتبعني أنكر عليهم. لكن هذا المسلم أخذ جزء وشطر من الآية ويريد أن يتحجج في قال أمر المعروف والنهي عن المنكر، فهم يأخذون ما لهم ويتركون ما عليه، يأخذون ببعض الكلام ويتركون بعض كما قص الله عز وجل على هذا الشرك. فالمقصود يا إخوة الفيصل بيننا وبين هؤلاء الظلام هو فهم السلف الصالح، هذا هو الفيصل. نعم تفضل. وكان الحال له على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ثم خوفه على الأسرة المؤمنة القليلة التي آمنت بدعوته الذين قال الله عز وجل عنهم وما آمن معه إلا قليل. قال المصنف رحمه الله وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. قال الشارح رحمه الله وآخر الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وبين وبين أولهم وآخرهم رسل كرام وأنبياء عظام ودعاة من أمة الإسلام يدعون لدعوة الرسل والأنبياء لئلا يكون للناس حجة بعد قيام الحجة عليهم. وبين الله تبارك وتعالى لهذه الآية رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بين فيها شيئين مهمين. الشيء الأول تحديد وظيفة الرسل والأنبياء وأنها محصورة في البشارة والنظارة. أما البشارة فهي لأتباع الذين استجابوا لدعوتهم وآمنوا برسلهم وآمنوا برسالاتهم. وأما النظارة فهي لأعداء الله وأعداء رسله وأعداء عباده المؤمنين ممن أعرض عن رسالات الرسل ودعوة الأنبياء ونصيحة الناصحين. أما الشيء الثاني فلإقامة الحجة على من بلغته الحجة. والحجة هي إرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم ليبينوا للناس ما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم من كتاب وحكمة. إذ أن الرسالات التي أتى بها المرسلون إذا بينت للناس ودعي الناس إليها قامت على الناس الحجة. فمن استجاب لدعوة المرسلين فهو من أتباعهم حقا ومن أولياء الله. ومن أعرض عن دعوة المرسلين فقد عرض نفسه لأعظم الخطر وأشد الوعيد. ويصدق عليه قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كما يصدق عليه قول الله عز وجل ومن يخش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وما أكثر الذين يصدون عن السبيل. نعم. قال المصنف رحمه الله والدليل على أن أولهم نوح قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال الشارح رحمه الله والأدلة قائمة على أن أول الرسل نوح في الكتاب والسنة. ومنها قول الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر الآيات من سورة النساء. قال المصنف رحمه الله وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. قال الشارح رحمه الله وما من أمة من أمم الأرض إلا وخلا فيها نذير كما قال الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين وهو أرحم الراحمين لا يعذب أمة من الأمم حتى يقيم عليها الحجة الرسالية كما في قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان من فترات بين رسول ورسول تطول مدتها أو تقصر إلا ويبعث الله تبارك وتعالى من أتباع الرسل وأهل التأثير بهم في الدعوة والتبليغ للرسالة أفرادا من الناس. فإن لم تصل إلى بعض الناس دعوة الرسل من رسول أو نبي أو من يدعو بدعوة الرسل والأنبياء فهذا يعتبر من أهل الفترة. وأهل الفترة ومن في حكمهم لهم يوم القيامة معاملة جاءت بها النصوص من أنهم ممتحنون في عرصات القيامة، فالمطيع في الجنة والعاصي في النار. وبهذا رواه الإمام أحمد وغيره من حديث الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع، ورجل هلم، ورجل أحمق، ورجل مات في الفترة. وأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وأنا لا أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحدثونني بالبعض. وأما الهادف فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما الهادف في الفترة فيقول: ربي ما أتاني رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنا فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. ولهذا الحديث طرق وشرائط يكون بها من اسم المقبول، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. وكل رسول من الرسل وكل نبي من الأنبياء يبدأ دعوته وينادي قومه إلى توحيد الله وترك الشرك والبراءة منه ومن أهله. ولهذا تجد في الآيات القرآنية التي قص الله بها دعوة الرسل والأنبياء أن كل واحد منهم يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهو أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الإشراك بالله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال الشارح رحمه الله: وقد بين الله عز وجل ذلك بيانا عاما في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل من أدوات العموم. ثم بين دعوة الرسل التي يبدأ فيها قومه فقال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يأمرهم بعبادة الله وحده لأنه مستحق لذلك، ويحذرهم من عبادة الطاغوت التي هي عبادة غير الله أو عبادة غيره معه. وهذه الجملة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي معنى لا إله إلا الله. ولا يتم إيمان عبد توحيد عبد وإيمانه حتى يضيف إلى إيمانه بالله الكفر بالطاغوت. ولذا قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. والطاغوت هنا مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزه الحد، ومنه قوله جل وعلا: انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه. فالطاغوت مشتق من الطغيان كما نبه على ذلك. قال الشارح رحمه الله: وذكر ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذه الكلمة، فمنهم من يفسر الطاغوت بالشيطان، ومنهم من يفسره بالساحر أو الشاعر. وتفسير ابن القيم له أعم وأشمل، حيث قال رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. هذه الاشارات التي ذكرها وردت عن عكرمه وعن ابي العافيه ومجاهد وابن مالك عليه رحمه الله اجمعين، يفسرونها بعضهم الشيطان وبعضهم الساهر وبعضهم الشام والمجر. نعم. فهذا يعتبر تجاوز، بمعنى انه هذا يعتبر تجاوز بأن أنه ترك عبادة الله وتجاوزها إلى الحرام وإلى المحظور من معبود المعبودات الباطلة على اختلاف أنواعها أو متبوع دعا إلى باطل فاتبعه الناس على باطله سواء كان ذلك المتبوع دعا إلى شرك أو إلى بدعة أو إلى فواحش وكبائر أو مطاع دعا الناس إلى الباطل فأضاعوه وكل هذه الأمور فيها تجاوز وخروج عن محيط الحق إلى الباطل والطاغوت يجمع على طواغيت وذكر المؤلف رحمه الله رؤوس الطواغيت أي أئمة الطواغيت وقادتهم إلى النار المراد بالمعبود والمذبوع والمطاع هم غير الصالحين والله لكم أما الصالحون فليسوا بطواغيت وإن عبدوا وإن عبدوا ولأنهم لم يرضوا بذلك وحين تبعوا وأطيعوا بذلك فعبدتهم بعض الناس فلم يدخلوا الحرم لأننا عبد الحمد لله وهو رام وأعجب ممن يكتب في وصيته الشعار أن يدفن في مسجده أن يدفن في مسجده والآن يعبد الحمد لله رأى الله العلم يمشي مسجد على المسجد قال هذا رجل دعا على عباده المسجد والعياذ بالله فالأمر ليس بهذه أنت دعوت فقرأت أخذت الدكتوراه والأزهر الشريف وما أدريش ثم تكتب في وصيتك وتمثل أن تدفن في مسجدك والآن صار يعبد الحمد لله عز وجل فهذه هي دعوة الناس إلى عبادة المسجد فصار طاغوتا والعياذ بالله أن يقول شيخ مسجد أحمد النجم والعياذ بالله نعم قال المصنف رحمه الله والطواغيت كثيرون رؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله قال الشارح رحمه الله إبليس لعنه الله وهو الذي أحرز الأبوين من الجنة بالغرور والمكر والخبيئة واشتهر بذلك وعرف به ونادى الله عز وجل المؤمنين أجمعين وحذرهم من اتباعه كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فهو يدعو إلى كل فحشاء وإلى كل منكر وذكر الله تبارك وتعالى خبره وقصته في يوم القيامة يوم يعلن براءته ممن اتبعه حيث قال الله عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وهذه براءة يعلنها في الوقت الذي لا يغني عن نفسه شيئا ولا يغني عن أتباعه كذلك شيئا من عذاب الله حيث يقول ما أنا بمصرخكم أي لست بمنقذ لكم ولا مخرج لكم من النار ولستم بمنقذين لي من النار بل الكل فيها قال الله عز وجل إنا كل فيها إخبار عن الأتباع والمتبوعين إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ويبيت من ينتفع من أهل الدعوة وهو منغمس مع الله الخوارج وينافح ويقاتل وينصر الغليانيين وحكومة النفاق والغرب الليبي والجماعات الضالة تعتبر بهذا الإيمان سيتبرعون منكم يوم القيامة والغليان يقول ما أنا بمصرخكم استعراج ما أنا بمصرخكم فليعتبروا مثل هذه الآيات نعم قال المصنف رحمه الله ومن عبد وهو راض ومن عمل هو راض. ومن الطواغيت من عمل هو راض عبده الناس كما يقول الشاعر عبده الناس طلبوا منه ما لا يطلب الا من الله من دعوه واستغاثه ورجاء وجد مصلحه او دفع ضر مما لا يقبل عليه الا الله وهو راض قد جعل نفسه الها فهو طاغوت. قوله من عبد وهو راض سواء في حياته او في مماته اذا مات وهو راض بذلك كما نبهت على من وقع في زياده الضلالات. قد نبهنا العلماء منهم شيخنا المحدث الفقيه العلامه المحقق صاحب الاختيارات المقيم شيخنا الشيخ احمد بن يحيى النووي عليه رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله ومن دعا الناس الى عباده نفسه. قال الشارح رحمه الله والثاني من دعا الناس الى عباده نفسه اما بلسان الحال او بلسان المقال. وان لم يعبدوا دعا الناس الى عباده نفسه وان لم يعبدوا هذا التفهم وهي نفس الاقناع. إن بلسان الحال أو بلسان المقال أي إما أنه قالهم ألا أملك شيئا من جلب المنافع ودفع المضار أو جلب الخير ودفع السوء وإغاثة الملهوف وتسديد الكربات وإيجاب الولد وإدرار الرزق وما عليكم إلا أن تقربوا القرابين وتوجهوا إلي بطلباتكم فهذا دعا الناس إلى عباد نفسه فهو أعظم جرما فيعتبر رأسا في دعوة الشيطان ومخالفة الرحمن. قال المصنف رحمه الله ومن ادعى شيئا من علم الغيب. قال الشارح رحمه الله والرابع من ادعى شيئا من علم الغيب بحيث يدعي بانه يعلم ما في المستقبل او يعلم مكان الضاله او يعلم ما سيكون غدا او في العام القادم او في اللحظه القادمه فهو كاذب في ذلك كله وطاغوت من الطواغيت الذين لعنهم الله واخزاهم وجعلهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون كما هو الحال في قناه في في 18 التي اتت لنا بهذه الطاغوت التي تزعم انها تعلم الغيب. يجب الحذر من هذه القناه خبيثه علمانيه. نعم. قال المصنف رحمه الله ومن حكم بغير ما انزل الله. والدليل قوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا اله الا الله. قال الشارح رحمه الله ومن حكم بغير ما انزل الله وهو القسم الخامس من رؤوس الطواغيت لان الله عز وجل كلف الخليقه بالحكم ما انزل الله من كتاب وسنه فاذا تحاكم الناس الى غير شرع الله واعتبروا ذلك تشريعا لهم واعتبروه نافعا وخادما لمصالحهم واتهموا شرع الله بالجور والقسوة أو عدم الملائمة لزمانهم وأوضاعهم فلا غرابة أن يكونوا من الضوارين. وقد فصل الحكم غير ما أنزل الله هو من توحيد الربوبية أو الحكم الحكم بما أنزل الله هو من توحيد الربوبية لأنه تمثيل لحكم الله جل وعلا الذي هو من مقتضى الربوبية ومن مقتضى كمال ملكه سبحانه وتعالى وتصرفه. ولهذا سمى الله جل وعلا المتبوعين في غير ما أنزل الله أربابا لمتبعيه فقال سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانه أربابا من دون الله. فلهذا يحصل بعض في هذه المسألة. وضح لكم كما نبه على هذا العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله. نعم. وقد فصل العلماء رحمهم الله القول بالحكم على من حكم بغير ما أنزل الله، فقال ابن عباس رضي الله عنه: قول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. وهذا لا شك في كفره إذا جحد حكم ما أنزل الله أو رأى أن ما حكم به من أحكام البشر أن لا حكم به من أحكام البشر أفضل وأنفع من حكم الله. هذا أفضل من حكم. نعم. أو رأى أن حكم الله وحكم غيره في المنزلة سواء، هذا سواء بينهما، فهذا كفر صريح يخرج من ملة الإسلام بعد إقامة الحجة على القائل به. ومثل ذلك من يلغي الشريعة الإسلامية ويعطل أحكامها ومحاكمها ويختار بديلا عنها القوانين الوضعية البشرية مؤثرا لها ومستحسنا راغما عن شريعة رب العالمين، فلا شك في كفره الكفر المخرج من الملة. نعم. وأما من حكم بغير ما أنزل الله مع إيمانه بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير مستحيل من ذلك، وإنما يرى بأنه ارتكب خطأ، فهذا يعتبر صاحب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. أو صاحب كفر عملي كما فصل ذلك أهل العلم رحمهم الله. إذن فالآية الكريمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومثلها الآيتان اللتان بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه ينبغي أن يعرف ما دلت عليه من الأحكام بالتفصيل، وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير كتفسير الإمام ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين ممن هو على منهج السلف، وإلى ما أفتى به هيئة كبار العلماء في موضوع ظاهرة الإرجاء في ردهم على المرجع المريجي علي حسن بن عبد الحميد الحلبي وعلى خالد العنبري وعلى شلة المرجع هؤلاء من عام 17 وهم يردون عليه إلى عهد القريب. هذا الذي يشير إليه شيخنا الشيخ زيد عليه رحمه الله. وكان الحق والصواب الظاهر البين كربيع كالشمس في ربيع النهار هو ما قرره العلماء الكبار، وأن الحنفية وأظهره من أئمة المرجع في هذا العصر ومن الدعاة إلى الإرجاء إلى يومنا هذا. وما موقع كل السلفيين الموقع الظاهر كافر فاجر أصحاب المنهج الأنفع الذي يجتمع فيه غلاة موجة منا ببعيد، فمن نرى من هذا الموقع تبين له حقيقة هؤلاء الموجة أتباع منهج الجزيز الذي رد عليه ثم تدعوه بهما. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام. قال الشارح رحمه الله: قوله رأس الأمر الإسلام لأنه أول شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، الذي هو الإسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل بالطاعة وللرسول عليه الصلاة والسلام بالمتابعة. وفي حديث جبريل عليه السلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم دينا، أول مرتبة من المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأركانه. فلا غرابة أن يكون رأسا في الأمر، إذ بالإسلام يعصم الدم ويعصم المال ويعصم العرض، ويكون صاحبه الحقوق الإسلامية والحقوق الإيمانية. قال المصنف: وعموده الصلاة. قال الشارح رحمه الله: وعموده الصلاة وذلك لأهميتها إذ أنها أول فريضة فرضت بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حقيقة الإيمان والإسلام والإيمان حيث سبق معنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا 10 سنين قبل أن يعرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين ركعتين ركعتين حتى قدم المدينة فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر وبعد ذلك تتابعت الفرائض والأحكام حسب. وها هنا قوله وعموده الصلاة يجب أن يتنبه البعض ممن تعيش بين أو مع رجل لا تصلي أو من يعيش مع امرأة لا تصلي هذا من الكفر والعياذ بالله من ترك الصلاة فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم أو في أصح قوله أهل العلم تكاسلا ليس جحودا فيجب التنبه بهذا نعم قال المصنف رحمه الله وذروة سنان الجهاد في سبيل الله والله أعلم قال الشارح رحمه الله وذروة سنان الإسلام الجهاد في سبيل الله لما تحمل كلمة الجهاد معنى جهاد النفس وجهاد الشيطان والهوى وجهاد الكفار الصرحاء وجهاد المنافقين للكلمة والبيان وجهاد أهل البدع لإقامة الحجة عليهم وجهاد أهل الكبائر والفواحش حتى يرتدعوا عنها هذه كلها أنواع من الجهاد الذي على المنبال أيضا أن يبذل الجهد في طلب العلم والتوسع فيه والعمل على نفسه افتراض مرضات الله أنه ضرب من ضروب الجهاد بل قد يكون أنفع وأقوى من الجهاد في المعارك وما ذلك إلا لأن به يتبين الحق من الباطل والخير من الشر والتوحيد من الشرك ولا يحصل ذلك إلا بفقه الدين ولا يبين ذلك إلا العلماء ولا يمكن للناس أن يكونوا علماء إلا إذا بذلوا جهودهم في تحصيل العلم بالله وبأمره وقد أشار الله عز وجل إلى هذا في قوله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إذن فطلب العلم جهاد وإنما جهاد لأن فيه إنقاذا للنفس من الجهل وحراسة للعقيدة التي لا تحرص إلا بالعلم ولأن في العلم نصرا له لتحيا الأرواح نعم وتحيا القلوب ولا يمكن لها ذلك إلا بواسطة العلماء الذين لا يمكن أن يحرزوا هذا اللقب إلا إذا بذلوا جهودهم وعكفوا على كتب العلم وعلى أشياخه مدة ليست بالمدة القصيرة وإنما هي مدة طويلة جدا لا يكون لها نهاية حتى يأتي اليقين من الله تبارك وتعالى وطالب العلم في طلبه مستمر في جهاده ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبارك الله في شيخنا أبي عبد الرحمن وجزاه عنا وعن السامعين كل خير جزاكم الله خيرا خيرا على صبركم على مراتي وطول هذه المجالس ورحم الله الامام محمد بن عبد الوهاب شيخ الاسلام المجدد ورحم الله شارح هذا المتن المبارك متن الاصول الثلاثه هو شيخنا زيد بن محمد بن الخليل رحمه الله تعالى واني في هذا المقام أذكر أن هذا المتن قد رويته بالإسناد الثابت عن أئمة الجبال منهم شيخنا العلامة المحدث الفقيه المحقق صاحب الاختيارات احمد بن يحيى الزبير النجمي رحمه الله تعالى، وعويه من طريق شيخنا مقرن هذه الوادي رحمه الله تعالى عن شيخه وعن شيخه يحيى بن عثمان العظيم الثلاثي وعن شيخنا زيد بن محمد بن البخاري، فأروي هذا الكتاب باستسناد إجابة ودراسة على ضعفه إلى وصفه هذا الكتاب، وأخص بالذكر شيخ الشيخ يحيى العظيم أبادي، فقد أجازني بإجابة عامة وبإجابة خاصة في رواية مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب، فإني أجيز كل من حضر معي حضورا تاما سواء في هذا المسجد او عبر شبكتي، وكانت عقيدته سلفيه ومنهجه سلفي وحضر ودرس وسمع، اجيده بهذا الكتاب من مصنفه رحمه الله تعالى والى شرح شيخنا ايضا الشيخ زيد بن هادي المدخل، وهذه السنه سنه منشوره في هذه الازمنه ولكنها صارت عند الماضي تلاعبا ورياء وفخرا ونفخا لانفسهم، ولكن من باب احياء السنه فانا ارويها على هؤلاء الائمه الاربعه رحمهم الله تعالى جميعا، فاجيد كل من حضر الدرس كاملا بما اجازني به مشايخي الكرام رحمهم الله تعالى، وحفظ من كان حيا منهم وهو شيخنا العلامة المحدث يحيى بن عثمان العظيم أبادي الهندي، وله أكثر من 60 سنة يدرس في الحرم المكي رحمه الله، وقبل ذلك والده درس طوال 60 سنة رحمه الله والده وحفظ الله شيخنا. قبل الانتهاء أيها الإخوة والإخوات، هذا الكتاب الذي تشاهدونه جميعا كتاب التربيه الاسلاميه للصف التاسع من مرحله التعليم الاساسي، دوله ليبيا، وزاره التربيه والتعليم، مركز المناهج التعليميه والبحوث التربويه، في صفحه 107 هذه الصفحه، عنوان الدرس قال من دروس التهذيب والاخلاق، قال الاسلام دين الحريه التمهيد، خلق الله الانسان يقول هو فتواه وعدله وجعله في احسن تقويم وكرمه ابلغ تكريم ومنحه نعمه العقل والتمييز ليفرق بين الحق والباطل وبين النافع والضار، وتلك هي الحرية في أسمى معانيها. طبعا الذين وضعوا المناهج الإخوان المسلمين، اسمعوا، قال وإلى جانب ذلك علمنا الإسلام كيف نصل بحريتنا إلى أقصى درجات الكمال، صار الكمال الحرية المعارضة الضوء التجربة، بحيث لا يضر الإنسان نفسه باستخدامها ولا يضر غيره كذلك، وللحرية مجالات متعددة منها، واحد حرية العقيدة، اسمعوا يا أهل الدين، قال هذا المختلف الإسلام دين الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها، فهو يكره الاستبداد والتسلط ويترك لغير المسلم حرية الاختيار حتى في مجال العقيدة، بعد أن وضح طرق الهداية والرشاد من طرق الضلالة والفساد، ثم استدل بالآية، قال الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، انظر إلى التلبيس، قال هو، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث بالإسلام أمره ربه أن يبين للناس طرق الخير وأن يسلك في سبيل دعوته سبل الإقناع، يقول دليله قال الله ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. ابن تيميه يقول ان البدعه لا تكون باطلا معهم. البدعه ما تكون باطلا معهم ابدا، لابد ان تنزل بشيء من الحق حتى تروج. قال والاسلام انما انتشر في ربوع الارض لانه دين الفطره الانسانيه. ركز على الانسانيه، دعوا جمال الدين القاضي وحسن البنا بالتوصيل دعوا مسلمين. قال لانه دين الفطره الانسانيه التي تراعي جميع الحريات، تعب الفار، تعب الفرش، تعب البقره، تعب الفور، تعب الجبل، تعب الطاغوت اما انتشر. قال ولا تجرم احدا على سلوك طريق معين، وما زال العالم يشهد حريه الاعتقاد بالاسلام حلف الله، حيث يجتمع اصحاب الديانات في كثير من بقاع الارض. انظروا هذا الخبيث ماذا يقرر لابنائنا، ونرى المسجد والكنيسه متجاورين ويحظيان. انظروا الى القوام يا اهليه. قال ويحظيان بنفس الدرجه من التقديم. الله المستعان. أبعد هذا الكفر؟ الكفر يا رجال، تقدس الكنيسه وتقدس معابد الجيران والفروش في بلاد الهند وفي غيرها. أبعد هذا الظلام الذي يدرس في ابنائنا؟ نسكت ونرضى في هذا الكفر الذي اتى به الاخوان المفسدين ويعلمونه ابنائنا ومدارسنا؟ هذا الكتاب مقرر الى مدرس. اسمعوا ماذا يقول. ويحظيان بنفس الدرجه من التقديس والاحترام، يعبدون الصليب يقولون الله تعالى ثلاثه، ويعبدون عيسى ويقدس عند هؤلاء ويحترم. قال مع ان الاسلام جامع لكل الديانات وخاتم لها. بينت لكم قبل ايام ما في شيء اسمه ديانات في الاسلام، في شيء اسمه شرائع. قال عليه الصلاه والسلام نحن ابناء عله، ديننا واحد، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الانبياء جاءوا بالاسلام، وشرائعنا شتى، الشرائع والاحكام تختلف. قال ولكن انظروا هذا الخبز، يجب ان نفهم ان هذه حريه لمن لم يدخل الاسلام، ابقى للمصريين. واما من امر الاسلام قلبه فلا يجوز له ان يخرج من الاسلام الى دين اخر، كما يشككون في الحق، واذا كان مرتدا ولم تدت عقوبه شديده في شرع الله. انظروا ما بعدها. اثنين، حريه التفكير. قال وجه الاسلام انظار الناس الى التامل في الكون والتفكير في ايات الله تعالى دون ان يضع عليهم القيود ويرسل لهم الحدود الا فيما يتعلق عندهم بالغيبيات التي لا يدركها العقل، مما يؤكد حريه التفكير في الاسلام. افعل ما شئت. ومن ثم حريه الابداع فيما يعود بالفائده على البشريه جمعاء. هذه الدعوه المسيحيه الانسانيه، ما يسمع من كيف يسمع انسانيه وبشريه. قال ثالثا المحكمه وساحه خضراء. ورابعا العدويه، افتح الان. حريه التعبير. قال انطلاقا من حريه التفكير كفل الاسلام للناس حريه التعبير الموجه او الموجه الى الخير والاصلاح مع التزام طريق الاقناع والقول الحسن. اقناع والقول الحسن، يتخرج يا راسخ الطياره يا ارتياز يا تخرج، يستدل بقول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي احسن ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع الى اخره. ثم قال حريه الوطن والمواطنه ورحلته كلاما طويلا يبين فساد هذه العقيده. اسمعوا ماذا قال العلماء في حريه الاعتقاد وماذا قالوا عن تفسير قول الله عز وجل لا اكراه في الدين، اي لا اكراه على الدين لظهور الدين ولظهور ادلته وبيانها وروحها. ولهذا قال بعدها جل وعلا من الغيب. فإذا تبين الرشد من الغيب فإن كل نفس سليمة لا بد أن تختار الرشد عن الغيب كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، وليس كما يقول بعضهم مستدلا بهذه الآية على حرية الاعتقاد. أين هم من قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ إن الدين عند الله الإسلام. وأين هم من حديث أبي هريرة عند البخاري والله لا يسمع فيه يهودي أو نصراني ثم لم يؤمنوا بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار؟ أين هم من قول الله عز وجل لعن الذين كفروا؟ أين هم من قوله جل وعلا قل يا أيها الكافرون الآية سورة؟ أين هم من قوله الله عز وجل في سورة البينة لم يقل الذين كفروا من أهل الإسلام؟ أيها الإخوة، هذه الدعوة الخبيثة الجاهلية التي تحض أبناء المسلمين على الردة عن دين الله عز وجل يجب علينا أن نقف ضدها، وعلى المدرسين أن يدرسوها، أن يبينوا أنها من عقائد الإخوان المسلمين الفاسدة، لأنهم أهل جميع أنشئتم من إخوان مسلمين مفسدين حتى ولو كنت نصرانيا أو شيعيا، فقد فعلوا هذا في نفسهم، ما يتحرجون كان شيخ. فالمقصود يجب ان نبين ان شاء الله اخونا الشيخ فرحات الاعمال المميزين ونمنعهم من اخواننا طلبه العلم كثروا في ذلك الامر، وان شاء الله هذه المناهج تراجع وسنغيرها هذه المناهج لاخوان المميزين. وهي المناهج والمنهج الذي كان عليه سلف الاصفاد والذي تربى عليه اباؤنا من الفكره السمحه والحنيفيه السمحه، ما نريد عليك الاشاعره ولا جهمية ولا مرجعة ولا خوارج غير من العقائد. إذا بارك الله هذا ما يضر وما زال في أشياء بينوها هي الإخوة في هذه المقربات على أبنائنا، فيجب الحذر منها ويجب التشديد عليها. وإني أتعجب في هذا الكافر البرياني مفتي القرار مفتي تنظيم القاعدة ابن أبي دهاتية لم نسمع له يوما واحدا ينتقد مثل هذه العقائد الباجنة وهو يتغنى بتحكيم شرع الله. أليست هذا القرآن تبييره من تحكيم شرع الله؟ أم فقط البوارج البرية تأتي للسواحل أفراد وأطراد تريد أن تبيع ليبيا مثل ما باعها الأجداد فقط بيع ليبيا وبيع تراب هذا الوطن الغالي؟ فوالله إن بيع ليبيا والاحتلال الصليبي الإيطالي والغربي الصليبي لليبيا دونه خرق القتال ولا تحدى والله ما دمنا على دين الله عز وجل وعلى طريقة رسول الله فإن النصر قريب يا شعب ديننا، وما النصر إلا صبر ساعة، والصبر لا بد منه. نقف وقفة واحدة يا أهل غرب ليبيا مع أهل شرق ليبيا مع أهل جنوب ليبيا، وقفة رجل واحد ليبيا بيعت بدراهم معدودة بدراهم تقصي باعوها الإخوان المفسدين بالطنيات. ها هي البوارج البرية الخبيثة تقف على السواحل الليبية، ولما جاء الرسول الروسي قامت قناة النبأ الخبيثة تفرق وتأتي بالعويل. لماذا أتى الأسطول؟ يا ورانج عندك الأسطول الإيطالي وغرفة عمليات الجبرة، وعندك القادة من أيام حرب القذافي في كلية جوية الجبرات، وغرفة عمليات بريطانية بعث الوطن. لكن إن شاء الله نذكر إخواني بقصة البرامج. لما سقطت دولة البرامج التقى خالد بن يحيى البرامج في السجن مع أولاده، فقال له يا أبتي ما الذي جررنا بعد الوزارة والمال والفرجان و شو صار؟ قال يا بني لعلها دعوة مظلوم صارت بليل ونحن عنها غافلون. أسأل ربي جل وعلا أن يتم علينا النعمة وأن يرزقنا في بلادنا وفي بين بلادنا من بلاد الإسلام الأمن والاستقرار، كما أسأل ربي جل وعلا أن يمسك من الإخوان المفلسين والخوارج أجمعين والمنافقين والمنافقين، وأن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم وأن لا يرفع لهم راية. وأن يحقق لهم غاية وأن يجعلهم عبرة وآية. أسأل ربي جل وعلا أن يرينا فيهم يوما غير مثل عوض وهامان. والله مهما شتتم ومهما فتنتم بين بعض الدين فإن القائمة لا تخلو لهم أبدا. وإن شاء الله نريح الأيام والجيش في بعض إن شاء الله. المسلم الواحد كما تقرأ ورحم الله العلامة زيد بن محمد المدخلي الشارع على الآفات، وبارك الله في شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن يوسف ابن فارس ابن عمر الدرسي على صبره وإفادته لإخوانه بالفوائد السلفية النفيسة، ونسأله المعذرة عن كل تقصير أو خطأ غير مقصود، سائلين اللقاء به في دورات ودروس أخرى في هذه البلدة التي تشرفت واحتفت بلقاء أبنائها به وإفادتهم منه، فجزاه الله عنا كل خير. كذلك الأخوة الحضور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وفي صبرهم وأن يفيدهم مما سمعوا وأن يجعلهم مباركين مهتدين بإذنه تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله خيرا شيخ عبد الكريم. يا عبد الله أنكم ماذا شخصكم ورحمة الله فيكم، فكأنها دورة تسليم عندكم، فقد أسألتمونا كرما بالله كرما ما أقول طائيا كما يقول بعض، ولكن كرما أدلى المبارك عليه رحمة الله. فشيخنا مطلق لما جعجع بعض بعض الفرارة سعد البريك في صوتية في يوم وفاة الشيخ الشيخ عبد العزيز الدار الذي أكرمني الله عز وجل بذنبه بيديه هاتين التي تشهد هذه الأمنية، فقام يتمنى وقال طائي زمانه نظر الشيخ الفاني هذا الطائي الجاهلي الذي قال في السنة إن أباك أتطيرها أراد شيئا تحصلها. شيخنا مؤمن لما تكلم عن الشيخ زمان قال ابن مبارك زماني تبقى كيف السلامية في كل شيء. وأسلي إخوان بطرفة ذكر عن الإمام مالك في قبره وتعبه بين ذلك من أراضيكم، قيل أن أحد طلاب العلم جاء إلى الإمام مالك ليأخذ عنده حديثا. الإمام مالك كان عشر محتكين صعب جدا ما عنده وقت، فأمر عليه هذا الطالب فأمر العبد بأن يزيده ما يقبله، فجلبه العبد أعطاه فرصه فقال له لماذا تفعل هذا؟ أنا ما فعلت شيء، ما دعت بعلمك، ما أدري. فاليوم مالك إن شاء الله سبحانه وتعالى، فقال له اجعلني في جد، قال أردت أن أجعلك في جد حدثني نظامي، فحدثه شفت صرف على الحلم فحدثه بكم حديث عندها 15 حديث ما قال هذا الحديث؟ قال الإمام مالك زدني ضربا وزدني علما، زيد اضرب زيد علما. شفت يحيى بن يحيى الكندي مرات مواضع فيما يحضره منها من كبار طلاب الإمام مالك، قيل أنه كان في مجلس الإمام مالك وهو يحدث، فصاح الصائح بأن الفيل قد دخل. أول مرة يأتي فيه في المدينة كانوا يسمعون به بصوت ألا ترى فيما تعرفون كما تعرفون، لكن ما شاء الله جاء الأفريقية فخرج القوى في جنود سبحان الله فيه كبير ما فيهش بقي هذا الرجل، فقيل أن الإمام قال لماذا لا تذهب؟ مع إخواني يستفيد. قال إنما جئت بماله ولم آت بجنسه. فما بقي من أولئك القضاة من يوم وضع النفس إلى هذا التجنيد. واضح لكم؟ فيبقى صبر على الله العلم عظيم جدا. واضح لكم؟ تسير في مسألة الولاء وإن شاء الله قدر الله سبحانه وتعالى وقتا آخر بارك اليوم سنشرح في درس في قراءة القواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. هذه القواعد متممة لهذه الأصول الثلاثة. هكذا علماؤنا يدرسوننا. أول ما يبدأ الطالب الناجح يدرس توحيد الألوهية الأصول الثلاثة، ثم أربع قواعد متممة لهذه الأصول الثلاثة، ثم بعدها كشف الشبهات. شبهات أجدر بها أهل الوطنية على كتاب شيخ الإسلام الأصول الثلاثة، وأول تلك الشبهات على هذا الكتاب فكشفها الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله لكتابه كشف الشبهات. ثم ينتقل إلى متن كتاب التوحيد، وسأفصل كتب الله درسا آخر والله أعلم. ان شاء الله على اسئله وبعد غد وقبل مماتي، وإن شاكر لكل من يمثلني على خطأي وأتراجع بإذن الله عز وجل في مجمع أو عبر الشبكة أردت بطالة أو صوتية. ولذلك الله خير من المرء القريب لإخواني وهو مرآة أخيه. ولذلك الله خير. الله أن يبارك فيك شيخ، جزاك الله على كل خير، بارك الله فيكم، نلتقي في دورات قادمة بإذن الله إن شاء الله بإذن الله.